السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين ومتابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الدولة العثمانية من 1700 وحتى 1922 ميلادي، تأليف دونالد كواترت، تعريب أيمن الأرمنازي. الإهداء إلى أشقائي وشقيقاتي باتريسيا وفيليس وباميلا ومايكل وبيتر وروبرت وهيلين، آملاً أن يساعدهم هذا الكتاب على أن يعرفوا أين كنت طوال هذه السنين. تصدير: شهدت العقود الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد المعنيين بتاريخ الإمبراطورية العثمانية في الحقبة الممتدة من سنة 1300 ميلادي حتى 1922. وأذكر أنه في مطلع السبعينيات عندما كنت طالب دراسات عليا لم يكن هناك سوى قلة قليلة من الباحثين الذين درسوا وكتبوا عن هذه الإمبراطورية المدهشة التي ارتوت جذورها بالتراث الثقافي والسياسي البيزنطي والتركي والإسلامي، وأخيرا التراث الذي خلفه عصر النهضة في أوروبا. أما الآن فقد أصبحت دراسة التاريخ العثماني جزءاً لا يتجزأ ضمن مناهج العشرات من الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة، بيد أنني كنت ولا أزال أواجه مشكلة تتكرر في كل فصل دراسي، وتتلخص هذه المشكلة في طبيعة الكتب والمراجع التي تبحث في تاريخ الشرق الأوسط بما فيه التاريخ العثماني. فهناك كتب تعالج المادة بشكل مفصل لا يتناسب مع احتياجات الطلبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يوجد كتب تتناول المادة بإيجاز ولكنها لا تخلو من ضعف في المنهجية التاريخية التي تعتمدها والتي تميل إلى اعتبار الإمبراطورية العثمانية كيانا عاجز عن التجدد والتطور وعمه الفساد والتخلف وبات يتطلع إلى من ينقذه من مصير محتم. ولقد ألفت هذا الكتاب متوخيا جعل التاريخ العثماني مفهوما وممتعا بحيث يستفيد منه الطالب الجامعي والقارئ العادي على حد سواء، ولقد اعتمدت في مسعاي هذا على أبحاثي في هذا الميدان وبشكل أعم وأوسع على أبحاث أفراد آخرين بغية توعية القارئ إلى تلك الأبحاث الممتازة التي ما زالت في أغلبيتها حتى اليوم بعيدة عن متناول القراء العاديين. يجد القارئ في نهاية كل فصل قائمة بالكتب والمراجع المفيدة بيبلوغرافيا، وجميع هذه المصادر منشورة باللغة الإنجليزية التي تتصل بمادة البحث، ويمكن للقارئ أن يستفيد من هذه المراجع أو بعضها لزيادة اطلاعه. أما من يريد أن يحيط بالتاريخ العثماني بصورة شاملة فحسبه أن يلجأ إلى اللائحة السنوية التي يصدرها معهد الاستشراق في فيينا النمسا، وهي عبارة عن قائمة بمئات الكتب والمقالات المنشورة بعدة لغات منها الإنجليزية واليابانية والعربية والفرنسية والتركية والروسية والإسبانية والألمانية والصينية وأخيرا الأرمنية، وهي من المصادر التي لا يستغنى عنها. لقد حاولت في هذا العمل أن أتناول المادة بشمولية أكثر من المعتاد، من حيث أنني لم أكتفي بالتاريخ السياسي فحسب، بل تناولت أيضا الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتجاري. ويبدو لي أن الدراسات السابقة كانت تركز غالبا أكثر مما ينبغي على دور الدولة في التاريخ العثماني، والسبب في ذلك يرجع إلى حد ما إلى اعتماد الباحثين على مراجع مستقاة من أرشيفات الدولة، في حين أن الكتاب الحالي يهدف إلى تبيان دور المجتمع المدني بمختلف فئاته خارج إطار السلطة. وبالرغم من أنني اجتهدت في التركيز على مختلف جوانب التجربة العثمانية بصورة متوازنة، فقد بقي هناك الكثير من الثغرات لأسباب تتعلق بحجم الكتاب من جهة وتقصيري الشخصي من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال لم تنل الجوانب الثقافية الاهتمام الذي تستحقه، كما أن الكتاب لا يتطرق بشكل واف إلى بحث موضوع الرقيق أو إلى دور العلماء المسلمين ورجال الدين من يهود ومسيحيين. تنبيه: لابد من التأكيد على أن التجارب التي مرت بها الدولة العثمانية غنية ومتنوعة وأحيانا فريدة من نوعها، ونستطيع أن نفهم هذه التجارب باستخدام نفس المنهج التحليلي الذي يتبعه المؤرخون في دراستهم للمجتمعات في كل من الصين إبان حكم المينغ واليابان وكذلك إمبراطورية الهابسبورغ وإنجلترا في العصر الفيكتوري وفي اعتقادي أن المؤسسات السياسية والاجتماعية العثمانية كانت وليدة أحداث تاريخية معينة، كما هو الحال في بقية أرجاء العالم. لقد حاولت إبراز تلك الصفات التي تميز التجربة العثمانية دون أن أغفل ذكر التحولات التي طرأت على المجتمع العثماني. شأنه في ذلك شأن الدول والمجتمعات الأخرى، وعلى ذلك لا يمكن إلا أن نتوقع وجود أنماط مشتركة بين هذه الدول والمجتمعات من جهة، والكيان العثماني من جهة أخرى. نعالج في الفصل الأول التاريخ العثماني في سياق أوسع، أي من حيث الدور الذي لعبه العثمانيون في تطور أوروبا الغربية، ونعرض في الفصل الثاني والثالث والرابع للوقائع التاريخية منذ البداية حتى 1683 ومن ثم القرن الثامن عشر، وأخيرا الحقبة الممتدة من 1800 حتى 1922، ونعرض في الفصول المتبقية لبعض القضايا المهمة التي تمس السياسة العثمانية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعادات والتقاليد الشعبية والعلاقات بين رعايا الإمبراطورية. أما الفصل الأخير فقد خصصناه لتقصي الآثار التي خلفها الحكم العثماني على الشعوب التي تتوزع الآن على أكثر من 30 دولة كانت جميعها فيما مضى تخضع للحكم العثماني. في الختام أود أن أشير إلى الإرشاد الذي تقبلته بترحاب في معظم الحالات من الكثير من الأصدقاء والزملاء، ولكنني أتحمل بمفردي مسؤولية أي أخطاء أو تفسيرات مغلوطة. وأود أن أضيف إلى أن نظرتي إلى التاريخ قد تغيرت، والفضل في ذلك يعود إلى عدد من الزملاء في جامعة بينكهامبتون، وأخص بالذكر رفعة أبو الحاج وجون شافي وبرندان ماكونفيل وتيفاني باترسون وجين كواترت، كما أوجه شكري إلى إليف أكشيت وليندا كارول وإريك كراهان وقاسم كوبوز وتوماس ياتش وأخيرا مارغريتا بوتوريدو الذين راجعوا النسخات الأولية المسودات لهذا الكتاب. ولا بد لي في هذا الصدد من الإشادة بالعون الذي قدمه لي فاروق تبك الذي قرأ مسودتين مختلفتين تماما للكتاب، وكانت ملاحظاته مفيدة جدا، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الفائدة العلمية التي جنيتها من المؤتمرات التي تعقد كل سنتين في جامعة بينكهامبتون لدراسة التاريخ العثماني. بقي لي أن أشكر الأشخاص التالية أسماؤهم لملاحظاتهم المفيدة حول نقاط معينة: فيرجينيا أكسان وسلجوق إسمبول وكارتر فيندلي وهيث لوري ونانسي ميلكرايت وشوكة باموك وليسلي بيريس وأريال سالتنرمان والظافر توبراك وأخيرا أندرياس تيتسا. يتضمن الكتاب في البداية جدولا بعنوان التاريخ العثماني التسلسل الزمني للوقائع من 1260 وحتى 1923، وهو كالتالي: 1261 إلى 1300 تأسيس إمارات قارية وأيدن والصاروخان وقارسي وعثمانلي في غربي الأناضول، 1290 إلى 1324 عثمان الأول، 1324 إلى 1362 أورخان، 1326 فتح بروسا وهي الآن بورصة، 1331 فتح نيقيا إزنيك أو إزنيق، 1335 سقوط إمبراطورية المغول في إيران، 1354 العثمانيون يحتلون أنقرة وجاليبولي أو تشاناكالا، 1361 فتح أدريانوبل، 1362 إلى 1389 مراد الأول، 1363 إلى 1365 العثمانيون يتوسعون في جنوب بلغاريا وتراقيا، 1371 إلى 1373 العثمانيون يحققون انتصارا عند شرمن واعتراف أمراء بيزنطة والبلقان بالسيادة العثمانية، 1385 سقوط صوفيا بيد العثمانيين، 1389 العثمانيون يحرزون انتصارا في كوسوفو أو كوسوا على الدول البلقانية المتحالفة، 1389 وحتى 1402 بايزيد الأول يلدرم، 1396 معركة نيكوبولوس، 1402 معركة أنقرة وانهيار إمبراطورية بايزيد، 1403 إلى 1413 أبناء بايزيد يختلفون على العرش، نشوب حرب أهلية 1413 وحتى 1421، محمد الأول، محمد شلبي 1421 إلى 1444، مراد الثاني 1423 إلى 1430، اندلاع الحروب بين البندقية والعثمانيين للسيطرة على سالونيك 1425، ضم إزمير إلى الحظيرة العثمانية، الاجتياح الثاني لغربي الأناضول 1439، العثمانيون يضمون صربيا إلى ممتلكاتهم 1443، جون هونيادي يشن هجوما في البلقان 1444، معركة فارنا 1444 إلى 1446، محمد الفاتح 1448، معركة كوسوفو الثانية 1453، فتح القسطنطينية وسقوط بيرا 1459، فتح صربيا وشبه جزيرة المورا 1461، القضاء على آخر أباطرة الروم أي اليونان في طرابزون 1463 إلى 1479، الحرب مع البندقية 1468، إخضاع إمارة كرمان 1473، معركة بشقند 1475، الاستيلاء على المستعمرات الجنوبية في القرم 1481 إلى 1512، بايزيد الثاني 1485 إلى 1491، الحرب مع دولة المماليك 1499 إلى 1503، تجدد الحرب مع البندقية والاستيلاء على لوبانتو وكورون ومودون 1512 إلى 1520، سليم الأول القاطع يافوز 1514، سليم ينزل الهزيمة بالشاه إسماعيل في موقعة تشالديران 1516، الاستيلاء على ديار بكر وضم شرقي الأناضول وقهر المماليك في مرج دابق 1517، معركة الريدانية وإخضاع مصر واعتراف شريف مكة بالسيادة العثمانية 1520 إلى 1566، سليمان الأول القانوني 1521، معركة بلغراد 1522، الاستيلاء على جزيرة رودوس 1526، موقعة موهاكس أو موهاج، هنغاريا أو المجر تصبح تحت السيادة العثمانية 1529، العثمانيون يحاصرون فيينا 1534، الاستيلاء على تبريز وبغداد 1537 إلى 1540، تجدد الحرب مع البندقية 1538، حصار ديو في الهند 1541، ضم هنغاريا أو المجر 1553 إلى 1555، الحرب مع إيران 1565، حصار مالطا 1566 إلى 1574، سليم الثاني 1569، منح امتيازات تجارية لفرنسا والحملة العثمانية الأولى على روسيا وحصار أستراخان 1570، أولوغ علي يستولي على تونس وحملة عثمانية على قبرص وسقوط نيقوسيا 1571، معركة لوبانتو البحرية 1573، عقد معاهدة صلح مع البندقية وإمبراطورية النمسا هنغاريا 1574 إلى 1595، مراد الثالث 1578 إلى 1590، استئناف الحرب مع إيران وضم أذربيجان 1580، منح امتيازات تجارية واقتصادية للإنجليز 1589، عصيان الانكشارية في إسطنبول 1591 إلى 1592، ثورة الانكشارية 1593 إلى 1606، الحرب مع آل هابسبورغ 1595 إلى 1603، محمد الثالث 1596، تمرد الجلاليون في الأناضول 1603 إلى 1639، تجدد الحرب مع إيران 1603 إلى 1617، أحمد الأول 1606، صلح سيد فارتوروك مع آل الهابسبورغ 1609، القضاء على ثورة الجلاليين في الأناضول 1612، منح امتيازات تجارية للهولنديين 1613 إلى 1635، ثورة فخر الدين مع أوغلو. 1618، عقد معاهدة صلح مع إيران والانسحاب من أذربيجان. 1618 إلى 1622، عثمان الثاني. 1621، اجتياح بولندا. 1622، اغتيال عثمان الثاني. 1617 إلى 1618، مصطفى الأول. 1623 إلى 1640، مراد الرابع. 1624 إلى 1628، اندلاع ثورة في آسيا الصغرى واضطرابات في إسطنبول. 1632، مراد يتولى بنفسه إدارة الدولة. 1635، حصار يريفان. 1624 إلى 1637، القزاق يغيرون على سواحل البحر الأسود. 1624 إلى 1639، الحرب مع إيران وسقوط بغداد. 1637، سقوط آزوف بيد القزاق. 1638، العثمانيون يستعيدون بغداد. 1640 إلى 1648، إبراهيم الأول. 1640، استعادة آزوف. 1645 إلى 1669، تجدد الحرب مع البندقية واجتياح كريت وحصار كانديا. 1648 إلى 1656، البنادقة يفرضون حصارا بحريا على مضيق الدردنيل. 1648، اغتيال السلطان إبراهيم بعد تنحيته عن العرش. 1648 إلى 1687، محمد الرابع. 1648 إلى 1651، والدة السلطان الطفل تتحكم بسياسة الدولة. 1649 إلى 1651، تعاظم نفوذ الإنكشارية في إسطنبول وآل الجلالي في الولاية الآسيوية. 1651 إلى 1655، الفوضى والاضطرابات تعم إسطنبول واستمرار الحصار البحري الذي فرضته البندقية. 1656، تعيين محمد كوبريلي صدرا أعظم ومنحه صلاحيات مطلقة. 1656 إلى 1659، الحكومة المركزية تستعيد سيطرتها على الأقاليم وتكبح جماح الإنكشارية. 1657، فك الحصار البحري الذي فرضه البنادقة. 1658 إلى 1659، العثمانيون يعيدون بسط سيطرتهم على ترانسلفانيا وواليشيا أي الفلاخ. 1661 إلى 1676، وزارة فاضل أحمد كوبريلي أي الصدر الأعظم. 1663، الحرب مع آل هابسبورغ النمسا هنغاريا. 1664، معركة سانت جوتارد وصلح فاسفار. 1669، سقوط كانديا وصلح مع البندقية. 1672 إلى 1676، الحرب البولونية وضم كامينتش وبودوليا ومعاهدة زورافنو. 1676 إلى 1683، وزارة الصدر الأعظم قرا مصطفى. 1677 إلى 1681، النزاع الروسي العثماني على أوكرانيا. 1681، الفرنسيون يهاجمون جزيرة خيوس. 1683، حصار فيينا. 1684، تحالف النمسا وفرنسا والبندقية ضد الدولة العثمانية، التحالف المقدس. 1686، سقوط بودا وانضمام روسيا إلى الحلف، والبنادقة يهاجمون المورا. 1687، معركة موهاج أو موهاكس الثانية، تمرد الجيش وتنحية محمد الرابع. 1687 إلى 1691، سليمان الثاني. 1688، سقوط بلغراد بيد النمساويين. 1689، النمساويون يتوغلون في كوسوفو والروس يهاجمون القرم. 1689 إلى 1691، وزارة فاضل مصطفى كوبريلي إصلاح النظام الضريبي. 1690، استرجاع بلغراد. 1691 إلى 1695، أحمد الثاني. 1691، معركة سلانجمان وموت فاضل مصطفى. 1695 إلى 1703، مصطفى الثاني. 1695، سقوط آزوف. 1696 العثمانيون يشنون هجوما معاكسا في هنغاريا المجر. 1697 العثمانيون يتعرضون لهزيمة في زينتا. 1698 إلى 1702 وزارة حسين كوبريلي. 1699 توقيع معاهدة كارلوفيتش. 1700 صلح مع روسيا. 1703 عصيان الجيش وتنحية مصطفى الثاني عن العرش. 1703 إلى 1730 أحمد الثالث. 1709 شارل الثاني عشر يلتجئ إلى الدولة العثمانية. 1711 معركة بروت، والعثمانيون ينزلون الهزيمة بجيوش قيصر روسيا بطرس الأول وعصيان في القاهرة، والشهابيون يبسطون سيطرتهم على جبل لبنان. 1713 إبرام معاهدة صلح مع روسيا واسترداد أزوف، وشارل الثاني عشر يعود إلى السويد. 1714 إلى 1718 استئناف الحرب ضد البنادقة واستعادة شبه جزيرة المورا. 1716 الحرب مع النمسا. 1717 سقوط بلغراد. 1718 إلى 1730 وزارة الصدر الأعظم إبراهيم باشا. 1718 صلح باساروفيتش مع النمسا والبندقية واستعادة المورا والتنازل للنمسا عن مناطق واسعة في صربيا وواليشيا. 1723 إلى 1727 الحرب مع إيران، والعثمانيون يحتلون أذربيجان وحمدان. 1730 ثورة خليل باترونا وتنحية أحمد الثالث ونهاية عصر التوليب. 1730 إلى 1736 العثمانيون يتعرضون لهجوم إيراني معاكس وينسحبون من أذربيجان وغرب إيران. 1730 إلى 1754 محمود الأول. 1736 إلى 1739 استئناف الحرب مع روسيا والنمسا. 1739 العثمانيون يبرمون معاهدة صلح مع روسيا والنمسا ويستعيدون بلغراد. 1740 منح امتيازات تجارية إضافية للفرنسيين وتحالف سويدي عثماني ضد روسيا. 1743 إلى 1746 استئناف الحرب ضد إيران في عهد نادر شاه. 1754 إلى 1757 عثمان الثالث. 1757 إلى 1774 مصطفى الثالث. 1768 إلى 1774 استئناف الحرب ضد الإمبراطورية الروسية. 1770 الأسطول الروسي يتقدم في بحر إيجا، والعثمانيون يتعرضون لهزيمة في حوض الدانوب. 1771 الروس يجتاحون شبه جزيرة القرم. 1773 خروج علي بك في مصر على الدولة العثمانية. 1774 إلى 1789 عبد الحميد الأول. 1774 إبرام معاهدة كوتشوك قنرجة واستقلال القرم والمناطق المحاذية للساحل الشمالي للبحر الأسود عن الإمبراطورية العثمانية. 1783 روسيا تستولي على خانية أو خانية القرم وتضمها إلى أراضيها. 1787 استئناف الحرب ضد الروس. 1788 السويد تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية. 1789 إلى 1807 سليم الثالث. 1792 معاهدة جاسي. 1798 حملة نابليون على مصر. 1804 اندلاع الثورة في صربيا. 1805 إلى 1848 محمد علي حاكما على مصر. 1807 ثورة داخلية تطيح ببرنامج سليم الإصلاحي. 1807 إلى 1808 مصطفى الرابع. 1808 إلى 1839 محمود الثاني. 1808 وثيقة التحالف. 1811 محمد علي يستأصل شأفة ما تبقى من المماليك في مصر. 1812 معاهدة بوخارست. 1826 القضاء التام على الإنكشارية. 1832 معركة قونيا. 1833 إبرام معاهدة هونكيار إسكالاسي مع روسيا. 1838 المؤتمر التركي الإنجليزي. 1839 معركة نزب، 1839 إلى 1861 عبد المجيد الأول، 1839 إصدار المرسوم السلطاني الجولخانة بداية عهد التنظيمات، 1853 إلى 1856 نشوب حرب القرم، 1856 صدور مرسوم ثاني أي خط هميوني ومنشور التنظيمات، 1856 معاهدة باريس، 1861 إلى 1876 عبد العزيز، 1875 الدولة تسير نحو الإفلاس الاقتصادي، 1876 الدستور العثماني الأول، 1876 إلى 1909 عبد الحميد الثاني، 1878 معاهدة برلين، 1881 إنشاء مؤسسة لإدارة الدين العام، 1885 البلغار يحتلون شرق روميليا أو الروميلي، 1896 إلى 1897 اندلاع ثورة في كريت والحرب مع اليونان، 1908 انقلاب يقوده زعماء جمعية تركيا الفتاة وإعادة العمل بدستور سنة 1876، 1909 إلى 1918 محمد الخامس رشاد، 1911 الحرب مع إيطاليا، 1912 حرب البلقان، 1914 اندلاع الحرب العالمية الأولى، 1918 وحتى 1922 محمد السادس وحيد الدين، 1920 وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، 1923 إعلان الجمهورية التركية. 1. الغاية من دراسة التاريخ العثماني. مقدمة: تعود فكرة تأليف هذا الكتاب إلى حدث جرى في فيينا صيف سنة 1983، حين وقفت أرقب طوابير تلامذة المدارس وهي تسير على أرصفة العاصمة متجهة نحو المتحف الأثري بمناسبة مرور 300 سنة على حصار العثمانيين لمدينة فيينا للمرة الثانية سنة 1683. لقد كانت تلك السنة بالنسبة لهؤلاء الأطفال وأساتذتهم ولعامة الشعب النمساوي ومعظم الأوروبيين السنة التي نجوا فيها من الغزو العثماني الأجنبي لبلادهم. برزت الإمبراطورية العثمانية على مسرح التاريخ سنة 1300 ميلادي أو نحوها في الجزء الغربي من آسيا الصغرى غير بعيد عن مدينة إسطنبول الحديثة، واستطاعت أن تتوسع غربا وشرقا بعد أن قهرت المملكة البيزنطية والصربية والبلغارية، بالإضافة إلى الإمارات التركية في الأناضول وأخيرا دولة المماليك المتمركزة في مصر. وبحلول القرن السابع عشر كان العثمانيون قد بسطوا سلطانهم على أرض شاسعة في غرب آسيا وشمال أفريقيا بالإضافة إلى جنوب شرقي أوروبا، والواقع أن الجيوش العثمانية حاولت وأخفقت مرتين في فتح فيينا، الأولى في سنة 1529 والثانية سنة 1683. نعود إلى المتحف الأثري في فيينا لعله يعطينا فكرة عن طبيعة أحداث سنة 1683. هنا يرى الناظر خيمة الصدر الأعظم وحوائجه الشخصية التي استولى عليها المدافعون، مما يدل على الانسحاب المفاجئ للقوات العثمانية التي كانت قبل ذلك بأيام قليلة تحاصر المدينة، بيد أن وصول الحلفاء لنجدة المدينة المحاصرة وفي مقدمتهم ملك بولندا جون سوبيسكي أجبر الجيوش العثمانية على الفرار بعد أن تكبدت خسائر جسيمة أودت إلى كارثة. دأب العثمانيون منذ مئات السنين بالتغلغل شمالا شيئا فشيئا في شبه جزيرة البلقان إلى أن أصبحوا على مقربة من الأراضي الناطقة بالألمانية، والحق يقال أن هؤلاء الغزاة العثمانيين ألقوا الرعب في قلوب أعدائهم الذين وجدوا أنفسهم يواجهون قوة لا تقهر. يكفي أن نذكر أن الأمهات في فيينا كنا إذا أردنا تأديب أطفالهن يلجأن إلى تخويفهم من البعبع التركي الذي سيأتي للاقتصاص منهم إذا لم ينصاعوا لرغبات أهلهم، لكن هذا الوضع تغير بعد سنة 1683، إذ أن الكارثة التي حلت بالجيوش العثمانية حول أسوار فيينا أدت إلى تغيير ميزان القوى بين الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية الهابسبورغ الإمبراطورية النمساوية. ينبغي الإشارة إلى أن لفظ أتراك في مفهوم هؤلاء الأمهات لا يعني الأتراك كعرق، وذلك لأن المقاتلين في صفوف الجيوش العثمانية لم يكونوا جميعهم بالضرورة أتراكا، بل كانوا ينتمون إلى قوميات ومذاهب شتى عاشت في كنف الإمبراطورية العثمانية. لذلك علينا التمييز بين اللفظين تركي وعثماني عندما نتحدث عن الدولة التي قادتها سلالة آل عثمان، وهي الدولة التي أطلق عليها الأوروبيون في غربي ووسطي وجنوبي أوروبا اسم الإمبراطورية التركية. والواقع أن لهذه التسمية ما يبررها إلى حد ما، من حيث أن الأسرة العثمانية المالكة انبثقت من أصول تركية كما هو الحال بالنسبة لبعض رعايا الدولة. ولكننا سنرى لاحقا أن العنصر التركي المؤسس سرعان ما فقد خصائصه التركية الصرفة نتيجة التزاوج المستمر مع شعوب وأقوام مختلفة. ويمكن القول أن الإمبراطورية العثمانية نجحت بفضل استيعابها للكثير من الأقوام والأعراق أي الإثنيات المختلفة والاستفادة من طاقاتهم، واعتمدت عليهم في ترسيخ سلطة الدولة وهيبتها، وبذلك ابتعدت عن جذورها التي ترجع أصلا إلى نزوح عشائر تركية انطلقت من أواسط آسيا نحو الشرق الأوسط. وعلى أي حال فقد أصبح اللفظ تركي مرادفا لكلمة مسلم فيما بعد، بيد أننا نفضل استخدام اللفظ عثماني لأن هذا اللفظ أدق لكونه يشير إلى مجتمع متعدد الأجناس والأديان ويدين بنجاحه إلى هذه التعددية السكانية. ولو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن تهديد العثمانيين لأوروبا الوسطى توقف نهائيا بعد سنة 1683 بالرغم من احتفاظهم بأجزاء من جنوب شرقي القارة نحو 200 سنة سيطروا خلالها على البلدان التي أصبحت اليوم دولا تشمل بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا، إلى أن كما قال السياسي البريطاني غلادستون، إلى أن تم إخراجهم هم وأمتعتهم من البلاد التي أخضعوها. لكن الحكم العثماني عمر لفترة أطول في البقاع الآسيوية والأفريقية من الإمبراطورية، إذ بقيت سوريا ولبنان والعراق وفلسطين والأردن والحجاز خاضعة للحكم العثماني حتى مطلع الحرب العالمية الأولى. وفي العقود الأخيرة قبل أن تلفظ الإمبراطورية أنفاسها سنة 1922 كانت الدولة العثمانية قد فقدت تلك المقاطعات الأوروبية التي كانت بمثابة واسطة العقد وعنوان قوتها وحيويتها. وفي أيامها الأخيرة يمكننا القول بأنها لم تعد سوى دولة آسيوية في الشرق الأوسط، بالرغم من أنها بقيت لبضعة قرون تلعب دورا حيويا في تاريخ أوروبا العسكري والسياسي، إلى أن أجبرتها معاهدة برلين سنة 1878 على التخلي عن مجمل ممتلكاتها في البلقان. ولا نغالي إذا قلنا بأن الدولة العثمانية بقيت زهاء 600 سنة على المسرح السياسي الأوروبي مثلها في ذلك مثل فرنسا وملوك الهابسبورغ. التاريخ العثماني في سياق التاريخ العالمي. تعتبر الإمبراطورية العثمانية من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وأكبرها وأطولها عمرا، إذ شملت معظم الأراضي التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية وأجزاء من شمالي البلقان والشاطئ الشمالي للبحر الأسود، وهي أجزاء لم تخضع يوما لحكم الدولة البيزنطية. يجب أن نتذكر أن الإمبراطورية العثمانية نشأت قبل سنة 1300 ودامت إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، والجدير بالذكر أن هذا الكيان بدأ بالتوسع في نفس القرن الذي اجتاحت فيه جحافل جنكيز خان مناطق شاسعة من أوروبا وآسيا بعد أن قضت على دولة السينغ أو السونغ في الصين. في تلك الحقبة كانت فرنسا وإنجلترا على عتبة الحرب التي عرفت بحرب 100 سنة. أما في أفريقيا فقد كانت دولة بنين الكبرى قد بدأت تتوسع في غربي القارة. أما في الأمريكيتين فقد كانت إمبراطورية الأستيك في بداية نشأتها في وادي المكسيك. والواقع أن إمبراطورية آل عثمان التي ولدت في العصور الوسطى بقيت قائمة حتى زمن قريب نسبيا، ولا تزال حية في ذاكرة الكثير من الناس حتى يومنا هذا. كان والدي يبلغ من العمر 9 سنوات وأمي في 5 عندما زالت الإمبراطورية العثمانية من الوجود، وهناك عائلات كثيرة تحمل أسماء عثمانية في كل من تركيا وسوريا ولبنان والعراق ومن الجيل القديم، بعضها نشأ وتعلم في ظل الحكم العثماني. موجز القول أن آثار هذه الإمبراطورية لا تزال ظاهرة للعيان. كانت الإمبراطورية في القرن السادس عشر تقف في مواجهة مجموعة من الدول القوية الفتية مثل إنجلترا وإسبانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة، النمسا وهنغاريا. أما الدول المدن مثل جمهوريتي جنوة والبندقية في حوض المتوسط، فقد كانت علاقة العثمانيين بهاتين القوتين أبلغ أثرا في المدى القريب من علاقتها بالقوى الأخرى، وذلك بفضل النفوذ السياسي والتجاري الكبير لهاتين الدولتين اللتين امتلكتا أساطيلا تجارية ربطت الهند والشرق الأوسط بحوض المتوسط وأوروبا الغربية. في غضون ذلك برزت في المشرق إمبراطوريتان كبيرتان، الإمبراطورية الصفوية في إيران وإمبراطورية المغول في شبه القارة الهندية، وهاتان الإمبراطوريتان بالإضافة إلى الإمبراطورية العثمانية سيطرتا على أراض امتدت من فيينا غربا إلى حدود الصين شرقا، مما مكن لهذه الإمبراطوريات مجتمعة من التحكم بميزان القوى السياسي والاقتصادي في الوقت الذي كانت فيه إسبانيا والبرتغال تغزوان العالم الجديد وتنهبان خيراته. ومن المؤكد أن الصين آنذاك تحت حكم أباطرة المينغ كانت في ذلك الوقت أقوى وأغنى دولة في العالم. كانت سنة 1453 السنة التي أجهز العثمانيون فيها على الدولة البيزنطية التي صمدت زهاء 1000 سنة بدءا من القرن الرابع للميلاد حتى القرن الخامس عشر. بيد أن العثمانيين لم يدمروا الدولة البيزنطية فحسب، بل ورثوا إلى جانب ذلك التراث الروماني الشرقي. والواقع أن السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية في تلك السنة أعلن في حينها أنه القيصر الجديد. أما السلطان سليمان الكبير القانوني الذي حكم في فترة لاحقة فقد وضع نصب عينيه تخليد عاصمته بتحويلها إلى روما الثانية. والجدير بالملاحظة أن العثمانيين أبقوا على اسم القسطنطينية الذي يخلد اسم مؤسسها الإمبراطور قسطنطين، واستخدموه في مراسلاتهم الرسمية وعلى نقودهم وطوابعهم عندما ظهرت الطوابع لأول مرة في القرن التاسع عشر. ولا غرو، فقد اتبع العثمانيون في إدارتهم بعض النظم البيزنطية، فكان السلطان هو البابا والقيصر إنجاز التعبير، بمعنى أن أئمة المسلمين وعلمائهم كانوا يخضعون لإدارته كما كان الحال في الدولة البيزنطية، وكانت طبقة علماء الدين تشرف على القضاء والمحاكم. أما النظام الإقطاعي فكان مقتبسا من ذلك المعمول به في الدولة البيزنطية. ولئن كان العثمانيون مدينين للبيزنطيين في كثير من الأمور فهذا لا يعني بأنهم لم يطوروا نظاما خاصا بهم. وهناك عوامل أخرى قوية غير بيزنطية ساهمت في تكوين النسيج السياسي والاجتماعي للدولة العثمانية، وكما سنرى لاحقا فقد نشأت الإمبراطورية العثمانية في خضم الفوضى التي واكبت نزوح القبائل والعشائر التركية الرحل من موطنهم الأصلي في أواسط آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط بعد سنة 1000 للميلاد. لقد كانت الدولة العثمانية بحق آخر دولة تركية إسلامية نشأت بفعل هذه الهجرات المتعاقبة بعد فناء الدولة السلجوقية وإمبراطورية تيمورلنك، لكن إسلام هذه الأقوام كان مشوبا بشعائر وطقوس موروثة تعود إلى ما قبل اعتناقهم الإسلام وتجلت في شعائر الأسرة العثمانية الحاكمة، وبقيت هذه الشعائر تمارس من قبل الطبقة الإدارية بالرغم من الثقافة الإسلامية التي تبناها العثمانيون من مصدرين رئيسيين هما إيران والعالم الإسلامي في شرق البحر المتوسط. خلاصة القول أن النظام العثماني كان وليد مزيجا من ثقافات وأعراف ذات أصول بيزنطية وتركية وبلقانية وأخيرا إسلامية. وقد استطاع العثمانيون بدورهم أن يؤثروا على تطور نشوء عدة دول أوروبية والسياسات الخارجية لهذه الدول، ومن جملتها السياسة الإقليمية للاتحاد السوفيتي السابق فيما يخص أمنه القومي. وتعود جذور هذه السياسة إلى زمن روسيا القيصرية التي تنبهت إلى وجود جار قوي يحول بينها وبين الولوج إلى المياه الدافئة، أي البحرين الأسود والمتوسط. والحق أن العثمانيين ظلوا لقرون في صراع وحروب مع روسيا القيصرية استمرت من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين إلى أن اختفى كلاهما عن الخارطة، وقد كان لهذه الحروب أثر بالغ على رؤية روسيا لمصالحها، فمنذ أن نشأت إمارة موسكو وجد الروس أنفسهم محاطين بأعداء أقوياء من الجنوب والغرب، مما دفعهم إلى التوسع والسيطرة لضمان أمنهم. أما دولة الهابسبورغ على ضفاف الدانوب فقد ولدت هي الأخرى في ظروف إقليمية غاية في الفوضى، وكان لزاما عليها أن توقف المد العثماني الزاحف نحو الشمال. وهكذا قدر لدولة الهابسبورغ وحاضرتها فيينا أن تقود المقاومة ضد العثمانيين، وكانت بمثابة خط الدفاع الأول في وسط أوروبا بعد أن أخفقت الممالك البلقانية في الجنوب في إيقاف الزحف العثماني. وما من شك أن العثمانيين قد لعبوا دورا حاسما في تطور دولة الهابسبورغ وما آلت إليه. لقد قدر للدولة العثمانية أن تلعب دورا خطيرا في التاريخ العالمي بحكم موقعها الجغرافي عند مفترق الطرق المؤدية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا. والحق أن هذا الدور لم يتضاءل بعد كارثة سنة 1683 والضعف الذي اعترى الدولة العثمانية بعد ذلك، والواقع أن هذا الضعف أدى إلى عدم الاستقرار على الصعيد الدولي، إذ أخذت الدول المجاورة تسعى لقضم ما يمكنها من الأراضي العثمانية، أو على الأقل لمنع دول أخرى من الاستيلاء على هذه الأراضي. وقد عرفت هذه الظاهرة في التاريخ الأوروبي بالمسألة الشرقية، وتعني باختصار من من الدول العظمى سيرث البلاد الخاضعة للدولة العثمانية بعد زوال سيطرتها عنها. هذه هي القضية المركزية التي كانت محور الدبلوماسية الدولية في القرن التاسع عشر. وفي سنة 1914 اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى التي أسهم في إشعارها فشل القوى الكبرى في الوصول إلى اتفاق حول هذه المسألة. ثمة سبب آخر يدعونا لدراسة الإمبراطورية العثمانية وإعطائها حق قدرها في التاريخ العالمي، وهو النموذج الإداري المتسامح الذي اعتمدته في إدارة شؤونها. وهذا الجانب يستحق دراسة متأنية، لا سيما في هذا العصر الذي فتح باب الهجرة أمام مختلف الشعوب ويسر لها الاحتكاك بشعوب ومجتمعات أخرى بفضل المواصلات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. والحق أن معاملة الإدارة العثمانية لرعاياها لا يمكن وصفها بأنها معاملة قاسية، فالنظام السياسي العثماني كان يقضي بعدم التعرض للناس في ممارسة شعائرهم الدينية سواء أكانوا مسلمين أم يهود أم نصارى. ولا غرو، فالإسلام يقوم على مبدأ التسامح فيما يتعلق بأهل الكتاب أو أهل الذمة، أي اليهود والنصارى. والدين الإسلامي يحض على حماية الذميين في البلاد المفتوحة وعدم المساس بحريتهم في ممارسة عقائدهم الدينية. وهذا لا يعني أن رعايا الدولة من مسيحيين ويهود لم يضطهدوا من حين لآخر بالرغم من مبدأ التسامح الثابت الذي أصرت الدولة على التقيد به. والحق أن هذا المبدأ العام بقي لعدة قرون يحكم العلاقات بين مختلف شرائح المجتمع العثماني، بيد أن الشقاق بدأ يذر قرنه في السنوات الأخيرة من حياة الإمبراطورية. ومهما يكن من أمر، فقد قدمت الدولة العثمانية للعالم نموذجا للتعايش بين مختلف الطوائف والأعراق. أثر الإمبراطورية العثمانية في الثقافة الأوروبية. لا بد أولا من تنبيه القارئ إلى أننا نركز على تأثير العثمانيين في الثقافة الأوروبية حصرا، قاصدين بذلك لفت انتباه القارئ الأوروبي بالدرجة الأولى لهذا التأثير في تاريخ وثقافة أوروبا الغربية. وهذا لا يعني أو لا يقلل من أهمية تأثير العثمانيين على مجتمعات أخرى غير الأوروبية. وجد العثمانيون أنفسهم بحكم موقعهم الجغرافي يواجهون دول أوروبا الغربية التي قدر لها أن تسيطر على العالم فيما بعد، وقد كان لهذا الاحتكاك أثره العميق في الهوية القومية والثقافية لكل من العثمانيين والأوروبيين. فالشعوب تستشعر خصوصيتها ومميزاتها من خلال احتكاكها بالثقافات الأخرى. وعلى ذلك يمكننا القول بأن العثمانيين كانوا أحيانا يركزون على هويتهم الإسلامية بصفتهم مجاهدين في سبيل رفع راية الإسلام، ولكن ذلك لم يمنع الحكام العثمانيين من استخدام عناصر مسيحية يونانية وبلغارية وصربية وغرب أوروبية في جيوشهم وفي ميادين أخرى. أما بالنسبة للأوروبيين وكذلك الأمريكيين المتحضرين من أصول أوروبية، فقد كان العثمانيون يمثلون الحضارة الأخرى مقابل الحضارة الأوروبية، وأحيانا كان العثمانيون يتمتعون بفضائل يحسدون عليها من وجهة نظر بعض المفكرين السياسيين أمثال ميكافيلي وبودان ومونتسكيو الذين امتدحوا في كتاباتهم استقامة وانضباط الموظفين العثمانيين من مدنيين وعسكريين. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المفكرين السياسيين في أوروبا كانوا قد عالجوا في عصور مختلفة الحاجة إلى إصلاح أنظمة الحكم في بلادهم. ولما كان توجيه النقد بشكل مباشر للملوك في تلك الأزمنة أمرا محفوفا بالأخطار، فقد وجد هؤلاء المفكرون أنه باستطاعتهم انتقاد سلوك أولياء أمرهم بالإشارة إلى ما اعتبروه جوانب إيجابية في الإدارة العثمانية. ومن جهة أخرى، فقد نظر الأوروبيون إلى العثمانيين وكأنهم برابرة يفتقرون إلى الحضارة ويتصرفون بوحشية، وأخيرا كفارا بخلاف المسيحيين المؤمنين، تماما كما كانت شعوب إنجلترا وفرنسا وألمانيا في عصور سابقة ينظرون إلى المسلمين في المشرق العربي باعتبارهم شعوبا غريبة تتعارض تقاليدها وعاداتها مع التقاليد والقيم الأوروبية الغربية. ولقد بقيت هذه الصورة في مخيلة الأوروبيين الذين دأبوا على اعتبار العثمانيين مجتمعا منحطا تارة وتارة شهوانيا منغمسا في الملذات في قصور الحريم وخارجها، على حين كان الأوروبيون يتوهمون أنهم يمثلون حضارة وقيما أرقى خالية من مثل هذه الموبقات. فالأوروبي كان يعتبر من منظوره طبعا أنه ابن مجتمع يتحلى أفراده بضبط النفس والاعتدال والعقلانية في تصرفاتهم. إننا ننسى أو نتناسى أثر العثمانيين في الحياة الأوروبية، فعلى سبيل المثال ينسى أغلب الأوروبيين والأمريكيين أنهم مدينون للعثمانيين بالقهوة التي يحتسونها، وكذلك لزهرة التوليب، وأخيرا وليس آخرا لقاح الجدري الذي يقينا شر هذا المرض. لقد أدخل العثمانيون هذه المكتشفات إلى أوروبا بين القرنين 16 و18، والواقع أن حياة الناس في أوروبا قد تأثرت في مرحلة مبكرة بفعل توسع الإمبراطورية العثمانية، ولقد طال هذا التأثير الدين والسياسة. وبالجملة يمكن القول أن هذا التأثير كان يزيد أو ينقص بقدر بعد أو قرب البلد المعين من حدود الدولة العثمانية. والحق أن الفولكلور الأوروبي الشعبي لا يخلو من الأساطير والخرافات التي تسيء إلى العثمانيين بقدر ما تضحك. ففي القرن 17 نجد الكثير من الحكايات تدور حول سير السلاطين وأفعالهم. نذكر منها حكاية وقوع بيزيد الأول 1389 إلى 1402 في أسر تيمورلنك الذي وضع السلطان الأسير في قفص حديدي، وقد نشرت هذه القصة سنة 1648، ولكن أغلب القصص المتداولة كانت تميل إلى التركيز على وحشية العثمانيين وقسوتهم. ومن الأمثلة على ذلك الطريقة التي قضى فيها السلطان سليمان الكبير القانوني على الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان من المقربين إليه. وفي مسرحية فرنسية مثلت سنة 1612 لم يتردد كاتب المسرحية في إظهار محمد الفاتح كسلطان يتصف بالوحشية والطغيان، ولم يكتف الكاتب بذلك بل جعل والدة السلطان تشرب دم أحد ضحايا ابنها، في حين أن محمد الفاتح كان في الواقع مطلعا على ثقافة وفنون عصره وقادرا على التحدث بأكثر من لغة. وهناك قصص أخرى متداولة لا تقل غرابة كتلك التي تجعل الجنود العثمانيين يقدمون الضحايا على مذبح إله الحرب الروماني مارس، بيد أن زوال التهديد العثماني المباشر لأوروبا بعد الهزيمة التي منيوا بها سنة 1683 خارج أسوار فيينا غير الصورة التقليدية للعثمانيين في أذهان العامة من الأوروبيين. ومع بداية القرن 18 وبعد أن شعر الأوروبيون بالأمن والطمأنينة تجاه خصمهم العثماني بدأوا يقتبسون عنه ويجنحون إلى تقليده. ففي غضون هذه الفترة أسهم العثمانيون في إثراء الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، إذ يعود إليهم فضل إدخال آلات النقر الموسيقية من دفوف وطبول وصنوج في الأوركسترا الحديثة. ومنذ 1720 أو نحو ذلك وحتى منتصف القرن 19 كانت الموسيقى التركية تستهوي عشاق الموسيقى في أوروبا، وقد وجدت هذه الموسيقى سبيلها إلى البلاطات الملكية في أوروبا التي استهوتها الإيقاعات التي تولدها الطبول والصنوج والدفوف إلى آخر ما هنالك من آلات النقر. أما أصل هذه الموسيقى فيعود إلى الجوقة الموسيقية التي كانت تواكب القوات الإنكشارية لإذكاء الروح القتالية ونشر الرعب في صفوف العدو. مما يجدر ذكره أن ملك بولندا أوغست الثاني من 1697 إلى 1733 أبدأ إعجابه الشديد بالموسيقى الإنكشارية إلى حد أن السلطان العثماني أهداه فرقة مؤلفة من 12 أو 15 عازفا. وكذلك إمبراطورة روسيا آن التي أرسلت سنة 1725 إلى إسطنبول تطلب تزويدها بفرقة مماثلة. وبحلول سنة 1741 كان أباطرة الهابسبورغ في فيينا يتمتعون بفرقهم الخاصة. بعد ذلك بفترة يسيرة اتبع ملك بروسيا التقليد نفسه، وفي لندن شكلت فرقة من هذا القبيل سنة 1782، وكان قارع الطبول والدفوف وضارب الصنوج من الأفريقيين الذين استخدموا لهذا الغرض. وهناك تقليد آخر لا يزال متبعا حتى اليوم، ويتمثل في رئيس الطبالين الذي يتقدم الفرقة حاملا صولجانا يتلاعب به، مقلدا قائد الفرقة الانكشارية الذي كان يستخدم شيئا مماثلا لضبط الإيقاع. ويبدو أن شعبية الإيقاع الانكشاري إذا جاز التعبير انتقلت من الأوركسترا إلى ما نسميه اليوم الموسيقى الغربية الكلاسيكية. وهناك مقطع رائع في السيمفونية التاسعة لبيتهوفن التي عزفت لأول مرة سنة 1824 تصور زحف العساكر الانكشارية. وقد وجدت الموسيقى التركية تعبيرا لها في أعمال موسيقية أخرى مثل السيمفونية الرابعة لبرامز والسيمفونية العسكرية لهايدن وسيمفونية ويليام تيل لروسيني وتانهويزر لفاغنر. وهناك سوناتا أو لحن لآلة مفردة أو لآلتين لموزارت، واللحن الرئيسي في هذه الحالة مستوحى من الموسيقى الإيقاعية التركية. والواقع أن مثل هذه الألحان قد أثر على موسيقى الجاز الأمريكية، لا سيما في موسيقى دايف بروبيك وأحمد جمال. أما في مجال الأوبرا فقد كان التاريخ العثماني مصدر إلهام لعدد من الأعمال والمسرحيات الغنائية، كان أولها المسرحية الغنائية التي أخرجت في مدينة هامبورغ، والتي تصور حصار العثمانيين لفيينا وقيصر الصدر الأعظم مصطفى باشا. وهناك أيضا الأوبرا تيمور لانك 1724 التي ألفها هاندل، وموضوعها هزيمة وأسر السلطان بايزيد على يد الفاتح الكبير تيمور لانك. وهناك موضوعات أخرى تناولها موزارت في الإطار نفسه، ومنها أوبرا الهروب من قصر الحريم سنة 1782. أضف إلى ذلك أوبرا روسيني تركي في إيطاليا والفتاة الإيطالية في الجزائر. موجز القول أن الموسيقى الأوروبية استلهمت بعض مواضيعها من حياة المجتمع العثماني بشتى جوانبه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وفي أواخر القرن الثامن عشر تحديداً بدأت الأزياء التركية تغزو الشرائح العليا في المجتمع الأوروبي، بدءا بمدام دو بومباردو في بلاط الملك لويس الخامس عشر. وفي بولندا على سبيل المثال أخذ النبلاء يرتدون الأثواب العثمانية ويركبون الخيول العربية، وأصبح البعض يرتاد المقاهي التي تقدم القهوة التركية، ويرتدي ما يشبه السراويل العثمانية الفضفاضة المصنوعة من الحرير الملون بألوان زاهية، ناهيك عن تدخين الغليون التركي أو النارجيلة وتناول الحلويات التركية. لكن هذا الهوس التركي أخذ يتلاشى في القرن التاسع عشر لتحل محله الصورة البشعة القديمة لوحشية الأتراك وهمجيتهم وفساد حكمهم. وحين وصف السياسي البريطاني البارز غلادستون أعمال الأتراك في بلغاريا بالمرعبة، كان لكلماته صدى واسع لدى الجمهور. وإلى جانب هذه الصورة القاتمة نجد صورة أخرى لا تخلو من الطرافة، فالتركي هنا يمثل دور المهرج تارة وتارة أخرى العاشق الذي يطلق لشهواته العنان. وبقدوم القرن التاسع عشر أصبح المجتمع التركي في نظر الأوروبيين مجتمعا ترتكب فيه الفواحش، بحيث بات هذا المجتمع مادة غزيرة للأدب الإباحي المنحط. وقد ذهب عدة أدباء أوروبيين أبعد من ذلك، ومن جملتهم اللورد بايرون والروائي بيير لوتي وحتى لورانس العرب، إذ اعتبر هؤلاء الإمبراطورية العثمانية أرض الأحلام التي يستطيع المرء فيها أن يشبع رغباته وشهواته الجنسية. ولعل هؤلاء الكتاب الثلاثة وكثيرين غيرهم كانوا يسعون للهروب من الحياة الروتينية المملة التي تحكم المجتمعات الصناعية الحديثة التي ينتمون إليها. وما اللوحات التي رسمها دولاكروا وجيروم وغيرهم من تلك الحقبة إلا تعبيرا عن هذه النزعة؟ فهذه اللوحات تزخر بالفانتازيا والتركيز على الحياة البدائية المتحررة من قيود الحضارة المعاصرة. وعلى صعيد آخر كانت بيوت الأثرياء في أوروبا لا تخلو من زاوية تركية مفروشة بالأثاث الشرقي العثماني، ومرد ذلك إلى المعارض المختلفة التي أقيمت في القرن التاسع عشر، وأتاحت للزوار رؤية المنتجات والصناعات العثمانية بما فيها المفروشات والأواني النحاسية وغير ذلك من التحف الشرقية والسلع المنزلية. وحتى الأدب الروائي لم يخلو من الإشارة إلى هذه الأشياء. نجد مثلا في رواية توماس مان الروائي الألماني الكبير الجبل السحري 1924 إشارة إلى مطحنة القهوة التركية، ولعبة ميكانيكية تضحك وتسلي المشاهد، وتستخدم لهذا الغرض تماثيل صغيرة متحركة تمثل تركيا يقوم بحركات بهلوانية مضحكة. ومن اللافت أن العشرات من دور السينما والمسارح التي شيدت في الولايات المتحدة قد استعارت الشيء الكثير من فن العمارة الإسلامي والعثماني، ونجد ذلك على سبيل المثال في مدينة نيويورك وبورتلاند وشيكاغو. خلاصة القول أن العثمانيين كانوا مصدرا للكثير من الخرافات والأوهام التي استقرت في الخيال الأوروبي. وإذا كان العثمانيون في بادئ الأمر يمثلون القوة الشريرة أو الشيطانية التي تناهض المسيحية، فقد أصبحوا في القرن التاسع عشر يمثلون نموذجا عجيبا غريبا لمجتمع غارق في لذاته وشبقه الجنسي. لقد اندثرت الإمبراطورية العثمانية، لكنها خلفت بصماتها على الثقافة الأوروبية، والحق أن هذه الإمبراطورية بقيت تكافح للمحافظة على نفوذها حتى أيامها الأخيرة، في الوقت الذي كانت فيه الإمبريالية الأوروبية في ذروة تسلطها، وحين كانت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية تسيطران على معظم مناطق المعمورة. وفي أواخر القرن التاسع عشر لم يكن هناك سوى قلة قليلة من الدول المستقلة خارج القارة الأوروبية، ولعل أهمها الدولة العثمانية والصين واليابان، وباعتبارها دولا مستقلة كانت آنذاك محط آمال الشعوب الآسيوية المستعمرة في كفاحها ضد الإمبريالية الأوروبية. من هذا المنطلق كانت عدة شعوب تتطلع إلى الإمبراطورية العثمانية لمساندتها في كفاحها ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي والروسي. لقد شملت هذه الشعوب المسلمين الهنود وتركمان آسيا الوسطى، بالإضافة إلى شعوب شمال أفريقيا والمغرب العربي. 2- الإمبراطورية العثمانية منذ نشأتها حتى 1683. مقدمة: شهدت الحقبة الممتدة من سنة 1300 حتى 1683 توسع الدولة العثمانية من إمارة عشائرية صغيرة تكاد لا ترى على الخريطة إلى إمبراطورية مترامية الأطراف تمتد أراضيها من الجزيرة العربية وشلالات النيل جنوبا إلى البصرة على الخليج الفارسي، ومن الهضبة الإيرانية شرقا حتى مضيق جبل طارق غربا، في حين امتدت شمالا حتى سهول أوكرانيا ومشارف مدينة فيينا. وتمتاز تلك الحقبة بأنها بدأت بظهور نقطة عثمانية صغيرة على الخريطة تحولت فيما بعد إلى إمبراطورية عالمية امتدت إلى سواحل البحر الأسود وبحر إيجا والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأحمر. أصول الإمبراطورية العثمانية: لا شك بأن أي حدث تاريخي جلل يتطلب شرحا وتبريرا، أو بعبارة أخرى كيف يمكننا فهم نشوء إمبراطوريات عظمى مثل الإمبراطورية الرومانية وإمبراطورية الإنكا أو إمبراطورية الإسكندر أو الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية؟ هذا هو السؤال. باختصار، ظهر العثمانيون على مسرح التاريخ نتيجة لظروف وعوامل كان أولها نزوح قبائل تركمانية من أواسط آسيا أدى في النهاية إلى تفكك الدولة البيزنطية، ومن جهة أخرى أدى اجتياح المغول للشرق الأوسط والفوضى التي أعقبت ذلك إلى دفع المزيد من القبائل والعشائر للهجرة والانتشار على تخوم الأناضول. ومما أسهم في توغل العثمانيين وانتشارهم في ربوع آسيا الصغرى سياستهم البراغماتية ومرونتهم التي استقطبت الكثير من السكان بصرف النظر عن دياناتهم وطبقاتهم الاجتماعية. وقد لعبت الصدفة دورها من حيث أن العثمانيين وجدوا أنفسهم في بقعة جغرافية تسيطر على البوابات المؤدية إلى البلقان، مما دفع مجموعات بشرية أخرى إلى الانضمام إليهم. سنتناول في هذا الفصل نشوء الدولة العثمانية بشيء من التفصيل. ولدت الإمبراطورية العثمانية في الحقبة الممتدة من نهاية القرن الثالث عشر وحتى مطلع القرن الرابع عشر في الزاوية الجنوبية الغربية لشبه جزيرة الأناضول التي عرفت منذ القدم باسم آسيا الصغرى. وكانت هذه البقاع في تلك الفترة تعاني من فوضى سياسية ودينية واقتصادية عارمة. كما كانت هذه المنطقة لأكثر من 1000 سنة جزءا من الإمبراطورية الرومانية وخليفتها البيزنطية التي بسطت سلطانها على شرق البحر المتوسط وحكم أباطرتها من العاصمة القسطنطينية. والواقع أن الدولة البيزنطية كانت في أحد العصور تحكم المنطقة المسمات اليوم بالشرق الأوسط باستثناء إيران، أي المنطقة التي تشمل حاليا مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وتركيا وجزءا من العراق، بالإضافة إلى مناطق في جنوب شرق أوروبا وشمال أفريقيا وإيطاليا. بيد أن البيزنطيين اضطروا للتخلي عن الكثير من هذه المناطق تحت ضغط الفتوحات العربية في القرن السابع الميلادي، لكنها تمكنت بشيء من الصعوبة الاحتفاظ بسيادتها على منطقة الأناضول، إلا أنها وجدت نفسها في مواجهة 3 أعداء خارجيين. ففي البحر المتوسط كان عليها مقارعة جمهوريتي جنوة والبندقية للسيطرة على الطرق التجارية في بحر إيجا والبحر الأسود وشرقي المتوسط. أما في الشمال والغرب فقد تعين على البيزنطيين مناهضة دول برية قوية تسعى للتوسع، وخاصة المملكتين البلغارية والصربية. ومع بداية القرن العاشر أخذت جموع من القبائل التركمانية تتحرك من مواطنها في أواسط آسيا متجهة نحو الشرق الأوسط. كانت هذه الأقوام تمارس شعائرها الدينية الخاصة في موطنها الأم وتعيش على تربية الماشية، وكان أفرادها يمجدون الشجاعة والبطولة والفردية التي كانت بالنسبة لهم تمثل أرفع القيم الاجتماعية. وكانت النساء النبيلات في هذه البيئة تتمتع بقدر كبير من الحرية، وهناك في التراث القبلي التركي حكايات عن بطولات رجالهم ونسائهم كتبت قبيل نزوح القبائل التركمانية وتوسعها في الشرق الأوسط. ويستشف من هذه الحكايات والروايات أن هذه القبائل التركمانية لم تكن بعد قد شكلت كيانا سياسيا متماسكا، ويبدو أنهم كانوا ينتخبون زعمائهم وقادتهم بالإجماع. ومهما يكن من أمر فقد أدت الهجرات المتعاقبة إلى بروز مجموعات بشرية تتحدث بالتركية أو إحدى لهجاتها، وانتشرت هذه المجموعات في مناطق تمتد من آسيا الصغرى إلى الحدود الغربية للصين. وقد تمخض عن هذا التحول التاريخي الجلل نشوء الدولة العثمانية. بقي أن نشير إلى أن هذه القبائل التركمانية الرحل كانت قد اعتنقت الدين الإسلامي خلال توغلها في الشرق الأوسط المتحضر، لكنها بقيت تمارس الكثير من شعائرها وطقوسها الموروثة. لكن اجتياح هذه القبائل وقطعان ماشيتها للمنطقة أدى إلى زعزعة الاقتصاد المحلي، بحيث صار من الصعب على الفلاحين والمزارعين أن يدفعوا لحكامهم ما يترتب عليهم من ضرائب. وكان السلاجقة إحدى هذه المجموعات أو الأسر التي قادت أتباعها وتقدمت غربا في اتجاه إيران، حيث تمكنت من السيطرة على البلاد وتأسيس دولة تبنت خلال فترة وجيزة حضارة المسلمين الفرس. لكن هذه الدولة الجديدة واجهت مشكلة توطين الأفواج المتعاقبة من أتباعها الذين أخذوا يشكلون خطرا على القرى الزراعية والمياه والحياة الاقتصادية بوجه عام، مما جعل السلاجقة يتطلعون إلى بلاد الأناضول البيزنطي أي بلاد الروم كمجال حيوي. كانت المقاطعة البيزنطية غنية بمزارعها وغلالها مما جعلها هدفا مغريا للغزو، وكون سكانها نصارى مما جعلها أيضا هدفا مشروعا لهؤلاء المسلمين الجدد وفي طليعتهم زعماءهم الدينيون الذين أضافوا إلى الدين الإسلامي بعدا إضافيا يتمشى مع تقاليدهم. إذن يمكننا القول بأن الغزوات المتتابعة لأراضي الأناضول ترجع في جوهرها لعدة عوامل، بعضها اقتصادي وسياسي وبعضها ديني، وهذه العوامل مجتمعة شكلت حافزا قويا دفع بهؤلاء التركمان الرحل بعد فترة وجيزة من توغلهم في إيران إلى شن غارات على المقاطعات الشرقية في بيزنطة بدعم من حكام إيران السلاجقة. وقد دامت هذه الغارات لعشرات السنين إلى أن تحركت الدولة البيزنطية للدفاع عن أمنها وسلامتها. ففي سنة 1071 ميلادي نشبت معركة تاريخية حاسمة قرب مناسكرد، ملاحظة، وتسمى أيضا ملاسكرد، بين البيزنطيين الروم بقيادة الإمبراطور رومانوس، وهو في المصادر العربية أرمانوس، رومانوس ديوجين وقوات السلطان السلجوقي ألب أرسلان بالتحالف مع العشائر التركمانية المقاتلة. وكانت الغلبة في هذه المعركة للسلاجقة الذين تمكنوا من سحق جيش الإمبراطور البيزنطي، وقد أدت هذه الضربة القاسمة إلى تداعي الدفاعات البيزنطية على الحدود الشرقية، وفتحت الباب على مصراعيه لتدفق أفواج من التركمان الرحل وانتشارهم في الأراضي البيزنطية. بقيت الأناضول لعدة قرون وحتى منتصف القرن الخامس عشر عبارة عن مجموعة من المدن والأرياف الخاضعة للحكم البيزنطي والأمراء الإقطاعيين، ومحاطة بالعشائر التركية الرحل التي أنشأ زعماؤها فيما بعد دويلات ناصبت البيزنطيين العداء. وكانت الغلبة تكتب للمسلمين حينا وللبيزنطيين حينا آخر، لكن هذا الوضع بدأ يشهد تحولا ديموغرافيا بطيئا أدى في نهاية المطاف إلى تحول الأناضول من منطقة يقطنها البيزنطيون المسيحيون إلى منطقة يقطنها المسلمون. وحلت اللغة التركية محل اليونانية التي كان السواد الأعظم من السكان الأصليين إنجاز التعبير يتكلمونها. ولا شك أن الظروف التاريخية التي وكبت هذا التحول قد لعبت دورا خطيرا في نشوء الدولة العثمانية، وذلك لأن البيزنطيين كانوا خلال هذا التحول التاريخي في صراع مع الجمهورية الإيطالية، مما أدى إلى فقدانهم بعض ممتلكاتهم وامتيازاتهم التجارية. وفوق كل ذلك تعرضت القسطنطينية بين عامي 1204 و1261 للنهب والسلب من قبل الصليبيين الذين عاثوا في الأرض فسادا، وعوضا عن التوجه إلى الأراضي المقدسة استقروا في القسطنطينية وأسسوا الإمبراطورية اللاتينية التي لم تعمر طويلا. وهناك عامل آخر لا يجوز إغفاله في هذا الصدد، وهو ظهور الإمبراطورية المغولية إلى حيز الوجود تحت راية جنكيز خان. وقد دفع التوسع السريع لهذه الإمبراطورية شرقا وغربا جموعا من التركمان الرحل للبحث عن ملاذ آمن ومراع لمشيتهم. وفي منتصف القرن الثالث عشر ألحق المغول الهزيمة بسلطان قونيا السلجوقي، وكانت هذه السلطنة إحدى أهم الدول السلجوقية التي قامت على أنقاض الدولة البيزنطية في جنوب غرب الأناضول. وقد أدى الاجتياح المغولي إلى نزوح المزيد من التركمان الرحل نحو الغرب بحثا عن المراعي على تخوم الدولة السلجوقية التي أوشكت على الانهيار في الوقت الذي كان فيه العالم البيزنطي نفسه في طريقه إلى التفكك، هذا العالم الذي أضحى هدفا لهجمات البلغار والصرب برا والجنويين والبنادقة بحرا، إلى جانب كونه مرتعا للأتراك المسلمين الرحل. في هذه الأجواء ولدت الإمبراطورية العثمانية انطلاقا من النجاد الأناضولية إلى الجنوب والشرق من القسطنطينية. اختلف الباحثون في التاريخ العثماني حول العامل الأهم الذي يمكن أن يفسر ظهور الإمبراطورية العثمانية التي لم تكن كغيرها من الدول، من حيث أن عثمان مؤسس السلالة التي تحمل اسمه لم يكن سوى زعيما لعشيرة تركمانية ليس لها ما يميزها عن العشائر التركمانية الأخرى المنتشرة في الثغور، ولم يكن أحد ليتصور آنذاك أن هذه القوة ستصبح فيما بعد نواة لدولة من أنجح الدول في العالم، إذ كان عثمان في تلك الفترة يتزعم ألف أسرة أي خيمة، في حين كان بعض أنداده من زعماء القبائل الأخرى يفوقونه قوة وسلطانا ويسير في ركابهم من 70,000 إلى 100,000 أسرة، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات من الإمارات التركمانية والعشائر الرحل التي كانت تتقدم وتنتشر في الوديان والسهول الساحلية، بيد أن سلالة عثمان وأعقابه كانت الوحيدة التي قيض لها أن تبقى في النهاية وتسود. لا شك بأن العثمانيين والقادة التركمان قد استفادوا من الأوضاع الفوضوية والقلاقل التي عمت الأناضول وخاصة في المناطق الحدودية الثغور، وكان للغارات المتواصلة التي شنتها العشائر التركمانية في طول البلاد وعرضها أثرها البالغ في تقويض النظام السياسي والاقتصادي السائد في الأناضول، في حين كانت الهجمات المغولية تزيد من قوة النزوح السكاني في اتجاه المناطق الحدودية. والحق أن هذه الأوضاع قد وفرت بيئة ملائمة للعصائب المقاتلة ومن جملتها عشيرة عثمان التي أخذت تغير على المزارع والقرى مستغلة غياب سلطة مركزية، والواقع أن هذه العصائب المحاربة استقطبت الكثير من الأتباع الذين وجدوا في ظهرانها الأمن والمنع. والحق يقال إن العثمانيين مدينون في تأسيس دولتهم إلى مرونتهم المتميزة واستعدادهم للتكيف مع الأوضاع والظروف المتغيرة، والجدير بالملاحظة أن السلالة العثمانية التي تحدرت من أصول تركية ولدت في بيئة طبيعية يسكنها مسلمون ونصارى ينطقون بالتركية واليونانية، والحق أن المسلمين وبعض النصارى سارعوا في الانضواء تحت الراية العثمانية لمكاسب مادية أو بعبارة أخرى لأسباب اقتصادية، وأيضا لاعتبارات تتعلق بالدين والعقيدة باعتبار أن العثمانيين كانوا في حرب جهادية مع النصارى، لكن هذا الجانب الديني يبقى موضع شك ذلك لأن العثمانيين بالرغم مما تقدم لم يترددوا في تجنيد أعداد كبيرة من اليونانيين النصارى لرفض قوتهم العسكرية المتنامية. نخلص إلى القول بأن النصارى والمسلمين ساروا في ركب العثمانيين وقاتلوا في صفوفهم ليس بدافع الحمية الدينية وإنما طمعا بالثروة والغنائم بالدرجة الأولى. ثم إن العثمانيين خلال نشأتهم لم يدخلوا في صراع مع جيرانهم الأمراء الإقطاعيين البيزنطيين فحسب، بل كانوا منذ البداية في حروب مستمرة مع الإمارات التركمانية في الأناضول. خلال الحقبة الواقعة بين القرنين 14 و16، بيد أن هذه الحروب لم تحظى باهتمام المؤرخين الذين ركزوا اهتمامهم على التهديد العثماني لأوروبا المسيحية متناسين دور العثمانيين في بناء الأمة والدولة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العثمانيين اضطروا لمواجهة قوى تركمانية أخرى مناهضة لهم كسلاجقة قرمان والكرميان في الأناضول والتيموريين في آسيا الوسطى. كان التوسع العثماني منذ البداية في عدة اتجاهات، بمعنى أنه لم يقتصر على اتجاهين اثنين غربا وشمال غرب، أي نحو الأراضي البيزنطية ومنطقة البلقان، بل كان أيضا في اتجاه الشرق والجنوب حيث برزت دول تركمانية أخرى ناصبتهم العداء. خلاصة القول هو أن العنصر الديني لم يلعب دورا حاسما في بناء الدولة العثمانية، والذي يسترعى انتباهنا النهج الذي تم بموجبه بناء هذه الدولة والأطوار التي مرت بها والسبل التي اتبعتها في استقطاب وضمان ولاء رجالها. ولمزيدا من الإيضاح نقول إن وجود الدولة العثمانية لم يكن قائما على عصبية دينية بقدر ما كان قائما على أسس براغماتية، أي حسب ما تمليه المصلحة، فهي من هذا المنطلق تختلف عن الدول التي عاصرتها مثل إنجلترا أو الصين. وقد لعبت الجغرافيا أيضا دورا هاما في قيام الدولة العثمانية، فالأقاليم التي فتحت كانت بفضل استعداد العثمانيين لاستغلال المواهب الفردية أيا كان مصدرها وإفساح المجال أمام كل من يريد أن يساهم في دعم المجهود التوسعي. ومن المفيد في هذا الصدد أن نعرض لحادثة جرت سنة 1354 عندما احتل العثمانيون مدينة إتزيمبا على الجانب الأوروبي من مضيق الدردنيل. وقد مكن احتلال هذه المدينة من إنشاء رأس جسر أي موطئ قدم يمكن الانطلاق منه إلى عمق البلقان، وتم لهم ذلك قبل القوى التركمانية الأخرى المنتشرة في الثغور الأناضولية. ونتيجة لذلك استطاع العثمانيون السيطرة على أراض وإقطاعها لمن انضم إليهم وقاتل إلى جانبهم، مما حفز الكثيرين إلى الانضواء تحت لوائهم على حساب الإمارات والقوى التركمانية الأخرى التي لم تحظى بنصيبا من هذه الأراضي الغنية الخالية من التركمان آنذاك. وأخيرا يجب أن لا يفهم مما تقدم بأن العامل الديني لم يستغل أيضا، وقد ترتب على ذلك أن أصبحت منطقة البلقان في القرن 14 مسرحا للنزاعات والاضطرابات السياسية لا تختلف عن تلك التي عمت الأناضول في العصر السابق، إذ أن نفس القوى التي دفعت الجموع التركمانية إلى التوغل في الأناضول دفعت بالعثمانيين وأتباعهم الرحل إلى التوسع في البلقان، إذ أصبحت البلقان بمثابة صمام أمان للتخفيف من حدة الضغط السكاني المتصاعد في الجزء الغربي من آسيا الصغرى، وكان هذا الصمام في قبضة العثمانيين. ومن سخرية الأقدار أن عبور العثمانيين إلى البلقان حصل بسبب الحرب الأهلية التي أشعلها طموح أحد المطالبين بالعرش البيزنطي، إذ مكن هذا الرجل العثمانيين من إيجاد موطئ قدم لهم في أوروبا لقاء دعمهم لقضيته. أضف إلى ذلك أن العثمانيين تحالفوا فيما بعد مع جنوة التي كانت تناهض البيزنطيين من حين لآخر لتوسيع رقعة ممتلكاتهم في البر الأوروبي. كانت منطقة البلقان الخصبة سنة 1000 ميلادي لا تمتلك من المقومات ما يمكنها من الصمود طويلا بعد أن أخفق كل من الصرب والبلغار في بناء دولة. في الوقت الذي كان فيه البيزنطيون في خضم حرب أهلية أشعلها أحد المطالبين بالعرش، مما شجع جمهوريتي البندقية وجنوة في حينها على استغلال الموقف لمصلحتيهما. في ظل هذه الظروف أبدى العثمانيون مرونة وحنكة سياسية جعلتهم يتغلبون في النهاية على خصومهم ويؤسسون إمبراطورية عظمى، وقد أسعفهم في هذا المسعى الحظ والجغرافيا. توسع الدولة العثمانية وتثبيت دعائمها 1300 إلى 1683. أعمد العثمانيون في القرون التي أعقبت انطلاقهم من غربي آسيا إلى شن حروب متواصلة مكنتهم من السيطرة على أراض شاسعة في البقاع التي تلتقي فيها القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا. سنستعرض بإيجاز الانتصارات التي حققها العثمانيون في هذا الشأن قبل الانتقال إلى العوامل التي مكنتهم من التوسع انطلاقا من قواعدهم في الأناضول والبلقان. دأب المؤرخون على اعتبار فترتي حكم السلطانين محمد الثاني من 1451 إلى 1481 وسليمان الكبير من 1520 إلى 1566. طبعا محمد الثاني هو محمد الفاتح وسليمان الكبير هو سليمان القانوني. من الصفحات المجيدة في التاريخ العثماني، إذ حقق كل من هذين السلطانين إنجازات كانت في واقع الأمر امتدادا للإنجازات الكبرى لأسلافهما. ففي 100 سنة التي سبقت اعتلاء محمد الثاني سدة السلطنة، كانت جحافل العثمانيين قد وصلت إلى عمق البلقان وغربي الأناضول، وكانت قبلها قد احتلت بروسا، بورصة اليوم، المدينة البيزنطية الهامة التي تحولت إلى عاصمة للدولة الفتية. وفي سنة 1361 سقطت أديرنة، المدينة البيزنطية الكبرى بيد العثمانيين، وأضحت عاصمتهم الجديدة والقاعدة الرئيسية لشن هجماتهم على البلقان. وبعد ذلك بنحو 30 سنة سحقت القوات العثمانية الجيش الصربي في معركة كوسوفو أو كوسوفو، وتبع هذا الانتصار العظيم انتصارات أخرى، من جملتها انتزاع مدينة سالونيك من الجنويين سنة 1430، كما هزم العثمانيون عدة تحالفات أوروبية في معركتي نيكوبوليس 1396 وفارنا 1444. وأخيرا أخذ الأوروبيون يشعرون بالخطر الذي بات يتهددهم في عقر دارهم. والجدير بالذكر أن هذه المعارك تميزت بطابعها الأممي، إذ شارك في هذه المعركة قوات من صربيا وولاشيا الفلاخ والبوسنة وهنغاريا وبولندا وأحيانا فرنسا والإمارات الألمانية واسكتلندا وبورغنديا ولومبارديا. وقد اعتبر الباحثون معركتي فارنا ونيقوبوليس امتدادا للحروب الصليبية التي وقعت في القرن 11، وعلى الرغم من ذلك فقد قاتل أمراء بلقانيون إلى جانب العثمانيين في كلا المعركتين، في حين قامت البندقية بالتفاوض مع الطرفين قبيل معركة نيقوبوليس في محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية. ويمكننا القول بأنه عندما تسلم محمد الفاتح زمام السلطة وجد نفسه على رأس دولة تقوم على أسس صلبة، مما مكنه بعد سنتين في سنة 1453 من تحقيق حلم قديم كان يراود العثمانيين والمسلمين، ألا وهو فتح القسطنطينية، تلك المدينة العريقة التي بقيت لألف سنة عرين قياصرة الروم. شرع محمد بعد هذا الفتح المبين بإعادة بناء المدينة وتجديدها لاستعادة أمجادها الغابرة، ففي سنة 1478 ارتفع عدد سكان المدينة من 30,000 إلى 70,000 نسمة. وقد تابع محمد فتوحاته ووفق بين سنتي 1459 و1461 من إخضاع آخر ما تبقى من الأراضي البيزنطية، شبه جزيرة المورا جنوب اليونان وطرابزون المطلة على البحر الأسود، كما ضم إلى الممتلكات العثمانية القرم الشمالي، وارتبط بمعاهدات وثيقة مع خانات القرم الذين جاءوا في أعقاب أسلافهم المغول الذين كانوا قد أخضعوا هذه المنطقة في وقت سابق. كما احتلت الجيوش العثمانية في عهد محمد الفاتح أوترانتو الواقع في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية. ربما كان السلطان يمهد للاستيلاء على روما نفسها، ولكن الحملة لم يكتب لها النجاح. وكذلك كان مصير الحملة البحرية على جزيرة رودوس الحصينة ومعقل فرسان القديس يوحنا. لقد كان من حسن طالع سليمان الكبير أنه ورث العرش عن سليم الأول 1512 إلى 1520، الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة أن يلحق الهزيمة بالدولة الصفوية عند وادي تشالديران. ملاحظة: يتحدر الصفويون من سلالة تركية فارسية شيعية المذهب، وكانت العدو الأكبر للعثمانيين في الشرق الأوسط من القرن 15 حتى القرن 17. شرع سليم بعد ذلك بالتقدم نحو سوريا ومصر، حيث قضى على الدولة المملوكية واحتل القاهرة، ومن ثم أصبحت مكة والمدينة خاضعتين للسلطنة العثمانية 1516-1517. وفي عهد السلطان سليمان الكبير الذي حكم لسنوات كثيرة، بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها، ويعتبر عصره بحق العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية. وقد خاض العثمانيون تحت رايته غمار حروب على عدة جبهات، فقد دعم سليمان الهولنديين الثائرين في كفاحهم ضد الإسبان الذين تصدت قواته لهم في غرب البحر المتوسط. وفي أحد الأوقات عسكرت قوة عثمانية على شاطئ الريفييرا بالقرب من مرفأ طولون الفرنسي خلال فترة الشتاء بموافقة فرانسيس الأول ملك فرنسا، والذي كانت سياسته تقوم على مناهضة الهابسبورغ الإسبان. أما في الشرق وتحديدا في البحر الأحمر والمحيط الهندي، فقد كانت سفن البحرية العثمانية في صراع متواصل مع البرتغاليين ومن ثم الإنجليز والهولنديين الذين بدأوا يتحكمون بالطرق والممرات البحرية التجارية التي تربط الهند بجنوب شرقي آسيا، وخاصة بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي أفقد الطرق التجارية البرية أهميتها بعد أن كانت لقرون عدة مصدر رزق حكام وشعوب الشرق الأوسط. وقد دفعت هيمنة الأوروبيين أكثر فأكثر على الطرق التجارية البحرية العثمانيين إلى القيام بسلسلة من الهجمات في البحار الشرقية دفاعاً عن مصالحهم التجارية. فعلى سبيل المثال قاموا بدعم الحكام المحليين على سواحل الهند الذين كانوا في صراع مع البرتغاليين، وأرسلوا أكثر من أسطول لمساندة الماليزيين في مقاومتهم للتسلط الأوروبي المتزايد على الملاحة والتجارة في تلك الأصقاع. أما على جبهات البلقان فقد تحركت قوات سليمان لإحكام سيطرته على موارد البلقان ومناهجها. ففي سنة 1521 سقطت بلغراد بيد الجيوش العثمانية بعد سلسلة من الانتصارات توجت بمعركة موهاكس أو موهاج، حيث سحق العثمانيون الجيش المجري 1526 وضموا إلى ممتلكاتهم فيما بعد جزءا من الأراضي المجرية سنة 1544. وكان العثمانيون قبل ذلك قد تقدموا نحو فيينا وحاصروها سنة 1529، ولكنهم اضطروا لرفع الحصار، ولم تكن محاولتهم الثانية سنة 1683 بأوفر حظا. ومهما يكن من أمر فقد تمكنت الدولة التي أصبحت حاضرتها إسطنبول من فرض سيطرتها على الطرق التجارية في البحر المتوسط ومضائق بحر إيجا، مما ألحق ضررا بالغا بمصالح جمهوريتي البندقية وجنوة في حوض المتوسط. وبعد وفاة السلطان توالت الانتصارات العثمانية ولكن بوتيرة أضعف من ذي قبل. ففي سنة 1571 فتح العثمانيون جزيرة قبرص، وبذلك أحكموا سيطرتهم على شرق البحر المتوسط، إلا أنهم منوا بهزيمة نكراء في معركة ليبانتي أو ناوبكتوس البحرية التي أسفرت عن تدمير البحرية العثمانية. لكن هذه الهزيمة لم تضعف من عزيمة العثمانيين الذين سارعوا إلى بناء وتجهيز أسطول جديد استعادوا به سيطرتهم على شرق البحر المتوسط. أما في البر الآسيوي فقد تقدموا نحو أذربيجان التي أخضعوها بين سنة 1578 و1590، واسترجعوا بغداد سنة 1638، وفي سنة 1669 سقطت جزيرة كريت بيد العثمانيين وتلتها بودوليا سنة 1676. كان لهذه الانتصارات المتتالية أثرها في تكوين الدولة العثمانية. صحيح بأن العثمانيين لم ينتصروا في جميع المعارك التي خاضوها، لكن سجلهم مع ذلك كان بوجه عام حافلا بالانتصارات التي وسعت رقعة الإمبراطورية ومكنتها من التمتع بموارد مادية وبشرية إضافية. وبانتهاء القرن السابع عشر كانت الحاميات العثمانية ترابط على مشارف سهول روسيا والمجر والقوقاز من جهة، والصحراء السورية وأفريقيا من جهة أخرى، كما سيطر العثمانيون سيطرة شبه كاملة على البحر الأسود وشرق حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى مصب نهر الدانوب والدينستر والبغ أو بوغ ونهري دجلة والفرات وأخيرا النيل. وهكذا أصبحت الدولة العثمانية تهيمن على تلك الأقاليم التي كانت خيراتها وتجارتها في عصور سابقة تغذي روما وبيزنطة ومن ثم جمهوريتي جنوة والبندقية وبلغاريا وصربيا وقوى أخرى. كيف نعلل النجاح المذهل الذي أحرزه العثمانيون؟ ليس من السهل تحري الأسباب التي جعلت العثمانيين يتغلبون على القوى التي واجهتهم. لا شك بأن العثمانيين استغلوا ضعف واضطراب أعدائهم، فعلى سبيل المثال يمكن أن نفسر تراجع البيزنطيين في مواجهة الهجمات العثمانية باعتباره أحد تداعيات الأحداث المروعة التي حصلت سنة 1204 عندما احتل البنادق والصليبيون القسطنطينية ونهبها، مما أسهم في إضعاف بيزنطة. هذا بالإضافة إلى الحروب والنزاعات المريرة التي قامت بين القوى الثلاثة في الشرق المتوسط البندقية وبيزنطة وجنوة. ومن جهة أخرى أدى انهيار النظام الإقطاعي في الفترة 1350 إلى 1450 من انتشار الفوضى في أرجاء دول المنطقة على الصعيدين العسكري والسياسي، مما أدى إلى انهيار المملكتين الصربية والبلغارية في الوقت الذي كان العثمانيون يتأهبون للتوسع في البلقان. أضف إلى ما تقدم وباء الطاعون الذي عم أوروبا سنة 1348، إذ يزعم المؤرخون أن وطأة الوباء على المدن كانت أشد من وطأته على الأرياف، لذلك لم يتأثر به العثمانيون بالقدر الذي تأثر به أعداؤهم الذين كانوا يعيشون عموما في المدن. لكن هذا القول لا يعتد به، ذلك لأنه ليس لدينا من الأدلة ما يشير إلى عدم تعرض العثمانيين لهذا الوباء سواء في البلاد والأراضي التي استوطنوها أو في المدن الأخرى مثل بورصة التي كانت آنذاك بحوزتهم. ويبدو أن المبررات التي يسوقها البعض تميل إلى ترجيح كفة الصدف التاريخية على المجهود الذاتي الذي بذله العثمانيون باعتبار أن هذه الصدف قد وفرت لهم المناخ والظروف الملائمين. من المفيد والحالة هكذا أن نسلط الضوء على السياسات التي اتبعها العثمانيون والمنجزات التي حققوها بمجهودهم الخاص وليس بسبب الوهن الذي كان أعداؤهم يعانون منه. سننطلق في تحليلنا من رؤيتنا للدولة العثمانية كدولة لا تختلف كثيرا عن الممالك الوراثية الآسيوية أو الأوروبية التي عاصرتها مثل فرنسا وإنجلترا خلال حرب الورود War of the Roses. وكمعظم الأسر الملكية التي حكمت عبر التاريخ كانت وراثة العرش العثماني محصورة في الذكور، غير أن النساء كن في حالات استثنائية يشغلن مراكز في الدولة. فعلى سبيل المثال كانت زوجة السلطان أورخان من 1324 إلى 1362 والية على مدينة فتحت في عهد زوجها، والحق أن نفوذ النساء في تصريف شؤون الدولة كان حكرا على زوجات وأمهات وبنات الأسرة المالكة. كان العثمانيون في بداية عهدهم يستخدمون الزواج كوسيلة لترسيخ دعائم ملكهم، فقد تزوج السلطان أورخان ابنة جون كانتاكوزن المطالب بالعرش البيزنطي، وحصل فوق ذلك على شبه جزيرة غاليبولي جناقلة الاستراتيجية. وفي سنة 1376 تزوج السلطان مراد الأول ابنة الملك البلغاري شيشمان، في حين تزوج بايزيد الأول ابنة لازار ابن العاهر الصربي أصطفان دوشان بعد معركة كوسوفا. وبطبيعة الحال وثق العرش العثماني صلاته عن طريق الزواج من سلالات إسلامية أخرى. فعلى سبيل المثال رتب مراد الأول أمر زواج نجله الأمير بايزيد من ابنة أمير كراميان التركماني، وحصل لقاء ذلك على نصف ممتلكات الأمير في الأناضول. كما تزوج بايزيد الثاني 1481 إلى 1512 إحدى أميرات سلالة ذي القدر التركمانية التي نشرت سلطانها على غربي الأناضول. وهناك عامل آخر ينبغي أخذه بالحسبان في محاولتنا لتفسير النجاح الذي أحرزه العثمانيون في فتوحاتهم، ويتمثل هذا العامل في التحالفات التي عقدها العثمانيون مع جيرانهم الذين أصبحوا فيما بعد يدينون للسلطان العثماني بالولاء والطاعة. وهكذا تسنى للسلطان أن يمارس سيادته على الحكام المحليين بمن فيهم الأمراء البيزنطيون وملوك الصرب والبلغار، تاركا لهم حرية الاحتفاظ بمراكزهم وألقابهم. ونلاحظ من هذا النمط في علاقات السلطان العثماني مع جيرانه منذ بداية التوسع العثماني، ففي النصف الثاني من القرن الرابع عشر أصبح الإمبراطور البيزنطي نفسه خاضعا للسيادة العثمانية، وكذلك عدد من الأمراء البلغار والصربيين بالإضافة إلى أمير كرمان في الأناضول. ففي معركة كوسوفو سنة 1389 شارك في القتال إلى جانب العثمانيين أمير بلغاري وقوات صربية وبعض أمراء العشائر التركمانية، لكن هذه التحالفات مع القوى المجاورة كانت في الكثير من الحالات تنتهي بإخضاع هذه القوى للإرادة العثمانية ومن ثم القضاء عليها وضمها إلى الحظيرة العثمانية. وأبرز مثال على ذلك سقوط القسطنطينية سنة 1453، بعد أن بقي البيزنطيون لسنين مرتبطين بعلاقات تميزت بالخضوع لإرادة السلطان. أما الآن أي بعد سنة 1453، فقد أصبحت الدولة البيزنطية أو ما تبقى منها جزءا من الدولة العثمانية وتحت إدارتها المباشرة. وكذلك أنهى محمد الفاتح علاقات التحالف التي كانت تربطه بالإمارات التركمانية في الأناضول، التي أضحت منذ ذلك الحين تحت الحكم العثماني المباشر. وأخيرا ضم العثمانيون المجر في مستهل القرن السادس عشر، وكانت قبل تلك الفترة تحكم كدولة تابعة للسلطنة العثمانية، سوى أنها كانت تتمتع بما يمكن أن يسمى استقلالا ذاتيا. لكن هذا المنحى لم يكن يمثل سياسة ثابتة، فعلى سبيل المثال أعاد السلطان بايزيد الثاني للتركمان استقلالهم الذاتي، لكن هذا الاستقلال لم يدم طويلا. أما فيما يخص مولدافيا وولاشيا في رومانيا الحالية، فقد بقي الأمراء في تلك المناطق يتمتعون باستقلال ذاتي حتى القرن الثامن عشر، عندما خضعوا للحكم العثماني المباشر عقب ثورة للتخلص من الحكم العثماني. وفي القرم كان الخانات، ملاحظة، كان أمير تتار القرم يلقب بالخان. وفي القرم كان الخانات يخضعون لإرادة السلطان العثماني منذ سنة 1475، وظلوا على ولائهم حتى سنة 1774، عندما أخذت روسيا القيصرية بالتوسع إلى أن تمكنت من ضم هذه الإمارات إليها في سنة 1783. تشير هذه الأمثلة إلى أنه كانت هناك علاقة تحالف بين العثمانيين وبين بعض البلاد التي أخضعوها، بمعنى أنه لم يكن لهم سيادة مطلقة على هذه البلاد. وقد بقي هذا الوضع لقرون بعد أن فقدت الفتوحات العثمانية زخمها، بيد أن الفتوحات العثمانية ما بين 1300 و1550 كانت عموما تسعى إلى فرض سيطرتها المباشرة على البلدان المجاورة. والواقع أن أساليب الحكم التي اتبعها العثمانيون في إدارة البلاد قد تطورت واتخذت أشكالا متعددة. والحق أن الحكم العثماني كان على العموم أخف وطأة من الوشهة الاقتصادية على سكان البلاد المفتوحة مقارنة بالمناطق التي بقيت خاضعة للأمراء الإقطاعيين، الذين فرضوا ضرائب لا تطاق على فلاحهم، لا سيما بعد أن فقد البيزنطيون أراضيهم في وسط الأناضول والبلقان. ولكن العثمانيين بعد أن استتب لهم الأمر انتزعوا هذه الموارد من أيدي الإقطاعيين والأديرة. وعلى العموم تحسن وضع السكان في ظل الحكم العثماني، بحيث أصبحوا يؤدون ضرائب أقل مما كانوا يؤدون لأسيادهم السابقين. والجدير بالملاحظة أن العثمانيين كانوا يعينون موظفين لمسح المناطق التي فتحوها بغية تقييم مواردها وغلالها لأغراض ضريبية. كان الموظف المعين لهذا الغرض يتنقل من قرية إلى أخرى، ويقوم بتعداد المزارع والكروم والبساتين، وتدوين المعلومات في سجلات خاصة، تحرير دفتر لاري. وكان من واجباته أيضا إحصاء عدد السكان، أو بالأحرى أصحاب الأسر الذين يترتب عليهم دفع الضرائب، والذكور الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية. كانت الدولة تقوم على أساس النظام الإقطاعي، حيث كان الإداريون والعسكريون يمنحون إقطاعا يغل على المقطع دخلا معينا يساوي حوالي 20,000 قرش في السنة، وكان على المقطع أن يقدم مقابل ذلك عددا من الفرسان للخدمة في الجيش، ومثل هذا الإقطاع يسمى تيمار. وتختلف مساحة التيمار باختلاف الأرض من حيث الخصوبة والغلال التي تدرها. كانت الخدمة الشخصية هي وحدها التي تؤهل الإقطاعية لإقطاع أكبر قد يصل إلى عدة تيمارات. والواقع أن نظام الإدارة المالية هذا كان شائعا في الدول التي سبقت نشوء الدولة الحديثة التي تسدد رواتب موظفيها نقدا. وهنا ينبغي الملاحظة أن المقطع كان يمنح حق استغلال الأراضي دون أن يكون له حق التملك، أي أنه كان يمتلك حق الرقبة أو حق الانتفاع فقط. وترجع أصول التيمار إلى ما كان سائدا في منطقة الشرق الأدنى في العصور القديمة، عندما كان الملك يطلع بدور كبير الكهنة ويتولى توزيع الأراضي بالنيابة عن الآلهة، أو بعبارة أخرى كانت ملكية الأراضي تعود إلى الملك الذي كان يسمح للآخرين باستغلال خيراتها مقابل خدمات يؤدونها له. كان نظام التيمار في العهد العثماني يتيح للفرسان الإقطاعيين السباهية التصرف بموارد إقطاعاتهم، وكان هؤلاء الفرسان يشكلون نسبة كبيرة من المقاتلين العثمانيين وعماد قوتهم في بداية فتوحاتهم. وفي عهد السلطان بايزيد الثاني 1481 إلى 1521 كان بعض أصحاب التيمارات من النصارى، والواقع أن هؤلاء كانوا أحيانا يشكلون أكثر من نصف مجموع مالكي التيمارات، لكن عددهم أخذ يتناقص تدريجيا إلى أن اختفوا تماما. ومهما يكن من أمر، فقد كان الفرسان السباهية يتطلعون دوما إلى المشاركة في الفتوحات، وذلك للحصول على نصيبا من الأراضي المفتوحة التي كانت تحول إلى إقطاعات أي تيمارات توزع على هؤلاء الفرسان المحاربين، الذين استفادوا أيضا من تحول العلاقات بين السلاطين وجيرانهم من علاقات تحالف إلى خضوع تام للإدارة العثمانية المركزية. فعلى سبيل المثال، بعد الاستيلاء تدريجيا على الأراضي والموارد التابعة لملك بلغاريا، عمدت الدولة إلى تقسيمها وإقطاعها إلى العسكريين العثمانيين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة في بادئ الأمر كانت كثيرا ما تعيد توزيع التيمارات من حين لآخر، كي لا تتاح الفرصة لصاحب الإقطاع بالاستقرار وترسيخ سلطته ونفوذه. ومع ذلك، فقد سمحت الدولة في البلقان لبعض الأمراء الإقطاعيين المحليين والأديرة بالاحتفاظ بتلك الأراضي التي كانوا يمتلكونها باعتبارها تيمارات، وفعلت مثل ذلك في الأناضول، حيث كان الكثير من زعماء القبائل يجنون الضرائب من قبائلهم على أساس نظام التيمار وما يترتب عليه من واجبات تجاه الدولة. تبين هذه الأمثلة أن الدولة لم تكن تسيطر إداريا سيطرة كاملة، إذ وجدت نفسها مضطرة لمنح الزعماء المحليين امتيازات وصلاحيات معينة للحفاظ على ولائهم. بقيت موارد الدولة حتى مطلع القرن السادس عشر قائمة على نظام التيمار الذي كان معمولا به في الأناضول والأراضي البلقانية، لكن الفتوحات العثمانية للأقطار العربية ما بين سنة 1516 و1517 جعلت العثمانيين يعتمدون نظام الالتزامات في جباية الضرائب على المحاصيل الزراعية. والالتزام يعني أن الدولة كانت تبيع حق جباية الضرائب في مقاطعة معينة، وكان هذا الحق يباع في مزاد يقام في مكان وزمان محددين وللشخص الذي يدفع أكثر، ومن ثم يصبح هذا الشخص مخولا بتحصيل الضريبة العينية التي تقدر قيمتها الدولة على محصول هذه الأرض أو تلك. وكان الملتزم يحتفظ بمردود الأرض لنفسه بعد تسديد ما يتعين عليه من نفقات وأجور. وفي غضون القرن السادس عشر أخذت هذه الطريقة في تحصيل الضرائب تحل محل نظام التيمار، نظرا لتزايد نفقات الدولة من جهة وارتفاع عدد الموظفين والإداريين من جهة أخرى. أضف إلى ذلك الأعباء المالية المترتبة على العمليات الحربية ومستلزماتها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن فرسان السباهية ظلوا حتى القرن السادس عشر عماد الجيش العثماني، وكان سلاحهم القوس والنشاب والرمح الخفيف، بيد أن ظهور الأسلحة النارية جعل إنشاء جيش نظامي أمرا لا مفر منه، وأصبحت فرق المشاة النظامية المجهزة بالعتاد والأسلحة النارية ضرورة حيوية ومكلفة في آن معا. تنبه العثمانيون إلى أهمية الأسلحة النارية في مرحلة مبكرة، وكان ذلك من العوامل التي أسهمت في الانتصارات التي حققوها في القرون التي أعقبت سنة 1300. ويمكن القول أن عناية العثمانيين باستخدام الأسلحة النارية وتحديدا المدفعية كان له الفضل الأكبر في الانتصارات الكبرى التي حققوها في القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. والواقع أن تفوق العثمانيين في استخدام الأسلحة النارية تكتيكيا منحهم سلاحا ماضيا في حروبهم في البلقان وفارس ضد الصفويين. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الأسلحة النارية كان يتطلب تدريبا طويلا وانضباطا لا ينسجم عموما مع مفهوم الفروسية كما كان معروفا في العصور الوسطى وما قبلها. والحق أن الفرسان العثمانيين الخيالة لم يستسيغوا استخدام الأسلحة النارية، شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى، إذ كان المحارب يعتمد على الشجاعة والالتحام بالعدو ويعتبر ذلك من صفات الرجولة الحقة. أضف إلى ذلك أن السلاطين في مرحلة معينة شرعوا باستخدام قوات مسلحة بالأسلحة النارية في الصراعات الداخلية، وخاصة لقمع حركات التمرد التي كان يقوم بها الفرسان الإقطاعيون أصحاب التيمارات. وبتزايد اعتماد الجيوش على الأسلحة اليدوية النارية أخذ سلاح الفرسان ونظام التيمار الذي يدعمه يتلاشيان شيئا فشيئا. وهناك عامل آخر إلى جانب الأسلحة النارية يمكن القول بأنه أسهم في نجاح العثمانيين، ألا وهو ضريبة الغلمان ديوشيرما بالتركية، التي تعود جذورها إلى فترة حكم السلاطين بايزيد الأول ومراد الأول ومحمد الثاني، وقد بقيت هذه الضريبة تفرض حتى مطلع القرن السابع عشر. كان موظفو الدولة يطوفون على القرى المسيحية في الأناضول والبلقان وبعض المناطق المسلمة بهدف جمع كافة الغلمان، ومن ثم اختيار أصلبهم عودا وأخطرهم لتجنيدهم في خدمة السلطان بعد تدريبهم بعناية وتربيتهم تربية إسلامية تمهيدا لاعتناقهم الإسلام. وكانت النخبة تنخرط في سلك الدولة لتشغل مناصب رفيعة إدارية وعسكرية فيما بعد، على حين كان الباقون يلتحقون بصفوف قوات الانكشارية التي ذاع صيتها كوحدات محاربة مؤلفة من فرق مشاة مدربة تدريبا عاليا ومسلحة بالأسلحة النارية. وكان لهذه الفرق اليد الطولى في تحقيق الكثير من الانتصارات في القرون الأولى لتوسع العثمانيين. ولقد بقيت القوات الانكشارية لقرون عدة أفضل قوة محاربة من حيث التدريب والتسليح في منطقة البحر المتوسط. ولا شك بأن نظام الديوشيرما أو ضريبة الغلمان قد منحت أبناء الفلاحين الفرص لارتقاء أعلى المناصب الإدارية والعسكرية في الإمبراطورية، ومكن الدولة من استثمار الموارد البشرية في المناطق المسيحية التابعة لها. بيد أن نمو الدولة وتعاظم شأنها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر طرح مشكلة، وهي كيفية التعامل مع المسيحيين الذين كانوا يتبوؤون مناصب إدارية عسكرية ومدنية في أجهزة الدولة التي أخذت تميل إلى التشديد على الطابع الإسلامي للدولة. وقد نجم عن ذلك تناقص عدد المسيحيين من أصحاب التيمارات وكذلك العاملين في مسح الأراضي الزراعية، بالرغم من أن المسيحيين باتوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من الشعوب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية، ولا سيما بعد توسع العثمانيين في البلقان. أضف إلى ذلك أن الدين الإسلامي لا يجيز إجبار غير المسيحيين على اعتناق الدين الإسلامي، والحق أن الدولة العثمانية لم تكن معنية بالجانب الديني بقدر ما كانت معنية ببسط سلطانها بكافة الوسائل المتاحة ومن جملتها نظام الديوشيرما. كما أن هذا النظام لا يختلف في جوهره عن الممارسات التاريخية لكل من النصارى واليهود، ففي أوروبا الغربية وبعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية صار استرقاق المسيحي لإخوانه في الدين أمرا مرفوضا، ولكن ذلك لم يمنع توجه الأوروبيين نحو أفريقيا والمناطق المتاخمة للبحر الأسود كمصدر لتجارة الرقيق. أما بالنسبة للتجار اليهود فقد كانوا يتعاملون بالربا مع غير اليهود حسب مبادئهم، وليس غريبا إذن أن يقوم العثمانيون باستغلال مقدرات الشعوب الأخرى غير المسلمة وتسخيرها لمصلحتهم. نشوء الدولة وتطورها حتى سنة 1683. شهدت الدولة عدة تغييرات جذرية في توزيع السلطات في إدارة شؤون الدولة، ففي بداية الحقبة 1300 إلى 1453 كانت السلطة بيد الأمراء وزعماء العشائر التركمانية وعلى رأسهم السلطان الذي لم يكن حينها يتمتع بالسلطة المطلقة التي آلت إليه فيما بعد، أي بعد أن أخذ أعوان السلطان بالإضافة إلى العناصر الدينية ينادون بأن زمام الأمور يجب أن تكون أولا وأخيرا بيد السلطان، وما أمراء الجيوش وغيرهم من القادة سوى عبيد للسلطان. وعندما نقول عبيد لا نعني عبيدا بالمفهوم الأمريكي لهذا اللفظ، بمعنى أن هؤلاء القادة والزعماء كانوا يتمتعون بالثروة والجاه ويورثون ممتلكاتهم ويتنقلون بكامل حريتهم شريطة أن يكونوا دوما خاضعين لمشيئة السلطان بمعزل عن القانون الذي كان يحكم العامة ويحميهم من حيث المبدأ. ومنذ أوائل القرن الرابع عشر بدأت الفكرة تترسخ بأن السلطان خليق بأن يتمتع بصلاحيات مطلقة من الناحية النظرية. وبعد عدة صراعات بين أنصار الحكم المطلق ومعارضه حسمت المسألة في عهد السلطان محمد الفاتح الذي أحدث فتحه للقسطنطينية سنة 1453 دويا هائلا دفعه إلى القضاء أخيرا على الكثير من الأمراء التركمان وتجريدهم من سلطتهم. وكان هؤلاء لا يخضعون للسلطان في أغلب الحالات، وبذلك تم للسلطان محمد ممارسة الحكم المطلق وأصبح منبع السلطة منذ ذلك الحين، وأصبح منبع السلطة منذ ذلك الحين متمثلا في شخص السلطان، وبقي السلاطين العثمانيون يمارسون الحكم المطلق نظريا حتى القرن التاسع عشر. ويلاحظ أن سطوة السلطان كانت تقوى وتخبو تبعا للظروف، ولكنه بقي إلى حد بعيد يتمتع بسلطة فردية مطلقة لقرن من الزمن بعد سقوط القسطنطينية، وقد بدأت في تلك الحقبة من 1453 إلى 1550 تبرز شخصية السلطان كرجل يسمو فوق الجميع، يقف وحيدا على قمة الهرم ويسيطر منفردا على مجريات الأمور. فالسلطان سليمان الكبير مثلا كان يمضي وقته في التمعن في سجلات الدولة أو في قيادة الجيوش شخصيا في الحروب التي شنها، شأنه في ذلك شأن فيليب الثاني ملك إسبانيا آنذاك. ويبدو أن شعورا بدأ يتملك العاملين في خدمة الدولة والرعايا العثمانيين بأنهم ينتمون إلى إمبراطورية واحدة وأنهم يعيشون في أراضي السلطان وتحت حمايته. وقد اتخذ السلاطين الكثير من الإجراءات للمحافظة على ولاء رعاياهم، وعلى صعيد آخر فقد أسهمت الأنظمة والقوانين ولا سيما تلك التي سنت في عهدي السلطان محمد وسليمان في توطيد دعائم المجتمع العثماني في إطار نظام قضائي وضريبي موحد. وفي رأينا أن هذا الإنجاز الضخم من العوامل التي جعلت الإمبراطورية العثمانية تعمر طويلاً، لكن زمام السلطة بدأ يفلت شيئا فشيئا من يد السلطان، وأصبح أفراد العائلة المالكة من آل عثمان يسيطرون على مقاليد الحكم. ولعل هذه الظاهرة بدأت خلال حكم السلطان سليمان، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نفوذ الطبقة العسكرية وعلى رأسها السلطان بدأ يغيب عن الساحة ليحل محله نفوذ العناصر المدنية، لا سيما بعد أن بلغت الإمبراطورية أقصى اتساعها، وكان السلاطين حتى ذلك الحين يقودون الجيوش بأنفسهم. لكن توقف الفتوحات أدى إلى انحسار نفوذ الطبقة العسكرية المتمثلة بشخص السلطان، وبالتالي أصبحت البلاد بحاجة إلى من يدير شؤونها الداخلية. ومن الملاحظ أن الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس عشر حتى القرن السابع عشر قد شهدت تزايد نفوذ أمهات السلاطين وزوجاتهم في إدارة الدولة. ففي القرن السابع عشر نادرا ما كان السلطان صاحب القرار في إدارة الدولة، هذا على الصعيد السياسي وليس العسكري. فالسلطان مراد الرابع 1623 إلى 1640 كان يقود الجيوش بنفسه في سني حكمه الأخيرة، وهذا لم يكن من عادة الملوك في القرن السابع عشر. ويشار إلى كوسم والدة السلطان مراد، قامت خير قيام بإصلاح النظام المالي إثر التضخم النقدي الذي أصاب الدولة في عهد ابنها. وعموما يمكن القول أن دور السلطان في إدارة شؤون البلاد السياسية والعسكرية بدأ يضمحل تدريجيا حتى عهدي السلطان محمود الثاني وعبد الحميد الثاني في القرن التاسع عشر. فقد ارتقى محمد الخامس العرش على الرغم من أنه لم يكن قد بلغ سن الرشد، وكانت أمه كوسم التي سبق ذكرها تتحكم باسم السلطان بإدارة الدولة بالتعاون مع أفراد الأسرة المالكة وأعيان إسطنبول. صفوة القول أن القرار السياسي في الحقبة من 1550 إلى 1650 أصبح إلى حد بعيد خارج إرادة السلطان، لكن إسطنبول العاصمة بقيت مقر الحكومة المركزية ومنبع السلطة. أدت التحولات الكبيرة التي طرأت على الجهاز الإداري للدولة إلى تراجع دور السلاطين في تصريف شؤون الدولة، بحيث صاروا يتمتعون بسلطة معنوية باعتبارهم مصدر الشرعية دون أن يشاركوا أو ينفردوا بصنع القرار. فعلى سبيل المثال تولى الوزارة عدد من الرجال من أسرة كوبريلي أو كوبرولو الذين أعادوا تنظيم الإمبراطورية وقاموا خير قيام بأعباء الحكم خلال الفترة من 1656 إلى 1691. وبحلول سنة 1650 أصبحت السلطة الفعلية بيد كبار الوزراء والباشاوات بعد أن ضعف نفوذ الطبقة العسكرية. خلاصة القول أن عناصر جديدة أخذت تشاطر السلطان الحكم، لا بل تنوب عنه أحيانا. وتجدر الإشارة إلى أن كبار الوزراء والباشاوات كانوا قد اكتشفوا مصادر جديدة لتنمية ثرواتهم، ومن جملة هذه المصادر بعد سنة 1695 حق استثمار الأراضي مدى الحياة بعد أن كان هذا الحق التزاما يسري لمدة محدودة، ناهيك عن أراضي الدولة الأراضي الأميرية التي استولي عليها بطرق غير مشروعة. فقد كان بعضهم يعمد إلى أساليب ملتوية في الاستفادة من نظام الأوقاف، يمكن أن يكون عقارا أو أرضا زراعية يهبها صاحبها لمؤسسة إسلامية دار أوقاف لأغراض خيرية بحيث ينفق ريعها على المحتاجين. لكن واهب الوقف كان يستمر في استغلال الوقف بالتواطؤ مع رجال الدين. والواقع أن دور الأوقاف خلال القرن السادس عشر كانت تحت تصرف السلطان، لكن هذا الوضع لم يثبت، فبحلول القرن الثامن عشر لم يعد إنشاء دور الأوقاف حكرا على السلطان، بل تعداه إلى الوزراء والباشوات، وكان هذا من العوامل التي أضعفت شوكة السلاطين، إذ أن الثروات وموارد الرزق والامتيازات التي كانت تنعم بها دور الأوقاف قد ضمنت للوزراء والباشوات وعلماء الدين نفوذا اقتصاديا وسياسيا ظهرت آثاره في أواخر القرن السابع عشر. ثلاثة، الإمبراطورية العثمانية من 1683 حتى 1798. مقدمة: حفلت الحقبة الممتدة من 1300 حتى 1683 بعدد من الانتصارات على الصعيدين العسكري والسياسي، في حين شهد القرن الثامن عشر عددا من الهزائم التي أدت إلى تقلص رقعة الإمبراطورية، في الوقت الذي كانت البنية السياسية للدولة تتطور باضطراد، لكن السلطة المركزية لم تعد بيد السلطان أو كبير وزرائه الصدر الأعظم، بل أصبحت قائمة على التراضي والمساومة في أغلب الأحيان بين مختلف القوى من جهة والسلطان من جهة أخرى. أما على الصعيد الاقتصادي فقد حصلت أيضا تحولات هامة، منها نمو الحركة التجارية وتبادل السلع، ومن المرجح أن الطلب على السلع الاستهلاكية قد ارتفع أيضا بطبيعة الحال. قصار القول أن الاقتصاد العالمي أخذ تدريجيا يلعب دورا هاما في الحياة اليومية لرعاية الدولة العثمانية. تراجع حدود الإمبراطورية والحروب التي واكبتها من 1683 إلى 1798. في هذه الحقبة التاريخية بدأ نجم الإمبراطورية العثمانية بالأفول، ولعله من المفيد أن نمهد لما حدث بإبداء بعض الملاحظات العامة. بداية، ليس من السهل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تقهقر الدولة العثمانية، وليس من السهل أيضا شرح الأسباب الكامنة وراء الانتصارات التي أحرزها العثمانيون في القرون الأولى. من الواضح أن ميزان القوى أخذ يميل لصالح الدول الأوروبية خلال القرن السادس عشر بفضل التفوق التكنولوجي والعسكري المتزايد لهذه الدول والثروات التي جنتها من تجارتها مع العالم الجديد بعد اكتشاف أمريكا. وفوق كل هذا لعب تقدم العلوم العسكرية في أوروبا وخاصة إنشاء التحصينات الدفاعية دورا في إيقاف المد العثماني. ومن الأمثلة على ذلك ما واجهه السلطان سليمان الكبير من مشقة أمام أسوار سكتوار المحصنة تحصينا جيدا، ومهما يكن من أمر فإن تحري الأسباب التي أدت إلى تقهقر الدولة العثمانية في مواجهة القوى الأوروبية يبقى موضوعا أكثر تعقيدا من ذلك، وسنعالج هذا الجانب في الفصول القادمة. ثانيا، أخذت الملكيات المطلقة إبان القرن الثامن عشر تنحو نحو جعل السلطة أكثر مركزية من ذي قبل، والحق أن العثمانيين كانوا أيضا ينحون هذا المنحى، ولكن ليس بنفس القدر، على حين كان في تلك الفترة دول لم تحظى بنظام حكم مركزي، فالدولة الصفوية في إيران أصابها الوهن بعد فترة قصيرة، ومن ثم انهارت لتستعيد قوتها وتماسكها من جديد في القرن العشرين، وكذلك دولة المغول التي ازدهرت في الهند إلى أن وقعت هي وما تبقى من الهند تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا. ثالثا، تجدر الإشارة إلى الهزائم التي تعرض لها العثمانيون في القرن الثامن عشر، كان من الممكن أن تكون أعظم خطرا لولا النزاعات التي كانت قائمة بين القوى الأوروبية، والواقع أن العثمانيين قد استغلوا هذه الصراعات للتشبث ببعض المناطق التي افتتحوها، وفي بعض الحالات كان الدبلوماسيون الأوروبيون يتنافسون فيما بينهم للحصول على امتيازات من الدولة العثمانية أو لمنع مناوئهم من الحصول على امتيازات تمليها مصالحهم. وعلى الرغم من الوضع المتردي للدولة العثمانية في ذلك العصر، فقد حقق العثمانيون بعض الانتصارات هنا وهناك على الصعيدين العسكري والسياسي، ولا سيما في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. والحق أن الهزائم التي مني بها العثمانيون بدأت تتوالى منذ إخفاقهم المريع في اقتحام فيينا سنة 1683 وحتى غزو نابليون لمصر سنة 1798. ومن الأحداث الخطيرة التي تلت كارثة 1683 الهزيمة الشنعاء التي منيت بها القوات العثمانية في نيش بلغراد، ومن ثم اندحارهم في معركة سلانكمن المشؤومة، التي قضى نحبه فيها الصدر الأعظم فاضل مصطفى كوبريلي. ومن ناحية أخرى، دخلت الدولة العثمانية في عدة حروب مع روسيا بدءا من سنة 1677. ففي سنة 1689 هاجم الروس شبه جزيرة القرم، ووفقوا أخيرا إلى الاستيلاء على ميناء آزوف أو آزاق بعد 6 سنوات. وألحقت بالعثمانيين هزيمة أخرى قاسية، إذ استطاع أوجين أمير سافوا أن يبيد جيش السلطان عند زنطة أو زنتا. وأخيرا قبل السلطان وساطة بريطانيا وهولندا، والتي نجم عنها معاهدة كارلوفيتش التي تخلى بموجبها السلطان لآل هابسبرغ عن ترانسلفانيا وعن المجر برمتها عدا طمشوار أو طمشوار، وعن القسم الأكبر من سلوفينيا إسلاوونيا وكرواتيا، وأكره على التنازل للبولنديين عن بودوليا وجنوب أوكرانيا. كما تنزل للبنادقة عن المورا وعدد من الأماكن في دالماتيا. أما روسيا فقد واصلت الحرب حتى سنة 1700 لانتزاع آزوف التي كان العثمانيون قد استردوها قبل أن يتخلوا عنها أخيرا سنة 1736. وفي سنة 1718 اضطر العثمانيون بموجب معاهدة بازاروفيتش إلى التنازل عن بلغراد ونصف صربيا بالإضافة إلى واليشيا. ولم تكن الجيوش العثمانية بأوفر حظا على الجبهة الشرقية، حيث خاضت غمار عدة حروب بين سنتي 1723 و 1736، كانت حصيلتها انسحاب العثمانيين من أذربيجان وأقاليم أخرى متاخمة للحدود الإيرانية العثمانية. وبعد 200 سنة من الحروب بين العثمانيين وخصومهم في إيران، كانت النتيجة فوضى سياسية عمت الدولة الفارسية. والحق أن بنود معاهدة كوتشوك قنارجة التي وقعت بين روسيا والدولة العثمانية تمثل بوضوح فداحة الخسائر التي مني بها العثمانيون في حروبهم المتواصلة مع روسيا ما بين 1768 و 1774، التي كان من جملة نتائجها تدمير الأسطول العثماني في خليج تشمة في بحر إيجا من قبل الأسطول الروسي الذي أبحر من البلطيق وعبر إلى البحر المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق. كما أن التعويضات التي ترتب على الدولة العثمانية دفعها كانت بالرغم من فداحتها أقل خطورة من بقية الشروط التي نصت عليها المعاهدة، إذ أن المعاهدة أدت إلى قطع العلاقة الحميمة التي كانت تربط السلطان العثماني بخان القرم. والمعروف أن خانات القرم خلال القرن 18 كانوا يمثلون قوة عسكرية داعمة للجيوش العثمانية، وخاصة بعد اضمحلال الانكشارية كقوة عسكرية بعد أن كانوا قوام الجيش وعماده. ومن النتائج الأخرى السيئة التي أسفرت عنها المعاهدة كان فقدان الدولة العثمانية لسيطرتها على البحر الأسود والتنازل عن أراضي شاسعة بين نهري الدنيبر والباغ. وقد تضمنت المعاهدة شروطا أخرى كان لها عواقب جسيمة فيما بعد، إذ حصلت روسيا على حق تشييد كنيسة أرثوذكسية في إسطنبول والتدخل لحماية جميع المسيحيين الأرثوذكس القاطنين في إسطنبول. والواقع أن روسيا اتخذت من هذا الحق فيما بعد ذريعة لتنصيب نفسها حامية لجميع رعايا الدولة العثمانية التابعين للكنيسة الأرثوذكسية. وفي المقابل اعترفت روسيا بمرجعية السلطان كخليفة على جميع مسلمي القرم. فالسلاطين الذين جاءوا فيما بعد أصروا على شرعيتهم كخلفاء لهم سلطة روحية على جميع مسلمي العالم، وسعوا لترويج هذه الفكرة، وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني 1876 إلى 1909. كان لمعاهدة كوتشوك قنارجة تداعيات خطيرة على الدولة العثمانية على الصعيدين المحلي والدولي. تلا ذلك معاهدة جاسي أو ياش التي وضعت حدا للحرب التي دارت رحاها بين الروس والعثمانيين من جديد بين سنتي 1787 و 1792. وقضت هذه المعاهدة بضم جورجيا أو الكرج وبتنازل السلطان لروسيا عن شبه جزيرة القرم نهائيا. وفي سنة 1798 قاد نابليون بونابرت حملة عسكرية لاجتياح مصر لأسباب لا تزال دوافعها مثار جدل بين المؤرخين. هل كان ينوي الوصول إلى الهند لمنع بريطانيا من التواصل مع أثمن مستعمراتها؟ أم أنه كان يسعى لتقويض دعائم الإمبراطورية العثمانية وإنشاء إمبراطورية فرنسية على أنقاضها؟ وأيا كان الأمر فقد أدت حملة نابليون على مصر إلى أن يفقد العثمانيون سيطرتهم على هذا البلد الغني والهام. ومن ثم تفرد محمد علي باشا وأعقابه بحكم مصر، بحيث لم يعد لأسيادهم العثمانيين سوى سلطة شكلية. وقد كاد محمد علي باشا توفي سنة 1848 أن يوجه ضربة قاضية للدولة العثمانية خلال فترة حكمه. ومهما يكن من أمر، فقد حافظ خلفاء محمد علي على علاقات وثيقة مع الباب العالي. لكن مصر أصبحت كيانا مستقلا عمليا إبان القرن التاسع عشر، ولم تعد مواردها تحت تصرف إسطنبول باستثناء الجزية السنوية التي كانت تدفع للخزينة العثمانية. ركزنا فيما تقدم على الهزائم التي حلت بالعثمانيين وتداعيات هذه الهزائم وما تلاها من معاهدات، لكن تقهقر الدولة العثمانية في الحقبة التي نتحدث عنها لم يكن أمرا واضحا لأولئك الذين عاصروا تلك الأحداث، وذلك لأن العثمانيين حققوا أيضا عددا من الانتصارات الهامة، وخاصة في النصف الأول من القرن الثامن عشر. فعلى سبيل المثال استعادوا بلغاريا وصربيا وترانسلفانيا بعد عدة هجمات معاكسة شنوها في الفترة ما بين 1689 و1690، وكذلك بلغراد التي بقيت بيد العثمانيين حتى أوائل القرن التاسع عشر. وكمثال آخر، تمكن الجيش العثماني سنة 1711 من تطويق قوات القيصر بطرس الأكبر على مقربة من نهر بروث على حدود مولدافيا، وأجبروه على الانسحاب من الأراضي التي كان الروس قد بسطوا سيطرتهم عليها حديثا. وبعد بضع سنوات تمكن العثمانيون من استعادة حصن آزوف الحصين على البحر الأسود، كما استعادوا حصن شبه جزيرة المورا بعد حرب مع البندقية دامت من 1714 وحتى 1718. وقد بقيت المورا بحوزة العثمانيين لأكثر من 100 سنة بعد ذلك، إلى أن نالت اليونان استقلالها بعد الحرب التركية اليونانية. وفوق كل هذا فقد حقق العثمانيون عددا من الانتصارات الأخرى سنة 1737 على كل من النمساويين والروس، وانتهى الأمر بصلح بلغراد سنة 1739 الذي مكن الدولة العثمانية من استعادة جميع الأقاليم التي كان العثمانيون قد تنازلوا عنها لآل هابسبورغ في معاهدة بازاروفيتش. وفي السنة نفسها وفقوا إلى انتزاع آزوف من الروس، وترتب على ذلك أن سحب الروس جميع سفنهم الحربية والتجارية من حوض البحر الأسود، كما انسحبوا أيضا من واليشيا. وحتى بعد الكوارث التي سبقت توقيع معاهدة كوتشوك قنارجة، تمكن العثمانيون من استرجاع بعض ما فقدوه في القوقاز القزق. وفي سنة 1792 وافقت إمبراطورة روسيا كاترين على التخلي عن بعض الموانئ القريبة من مصب نهر الدانوب. سياسة الدولة الاقتصادية: لا يزال التطور الاقتصادي الذي شهدته الدولة العثمانية والسياسات التي اتبعتها في هذا الميدان يثير جدلا بين المؤرخين، ويقول البعض أن الحكومات الأوروبية آنذاك أي في القرن الثامن عشر اتبعت سياسات تستهدف التحكم بحرية الاستيراد والتصدير بما فيه التجارة الداخلية، مما مكنهم من السيطرة على الأسواق العالمية وتكييفها حسب مصالحهم، في حين أن العثمانيين لم يتبعوا سياسة مماثلة، ولذلك أخذت الدولة تفقد حيويتها وقوتها. هذا ما يزعمه بعض الباحثين. من المؤكد أن الدولة العثمانية بقيت لقرون عدة تجيز لنفسها حق التصرف بموارد البلاد الاقتصادية حسب احتياجاتها، وكثيرا ما كانت تتدخل في محاصيل المدن والأرياف لتأمين احتياجات القصر وسكان العاصمة من المواد الغذائية والسلع والمواد الأولية، ناهيك عن احتياجات كبار رجال الدولة والجيش. وقد أدى هذا التدخل إلى عواقب وخيمة، وذلك لأن الدولة كانت تفرض أثمان السلع والمواد التي تشتريها، وغالبا ما كانت تلك الأسعار أدنى من سعر السوق. أضف إلى ذلك أن الدولة كانت في كثير من الحالات تشتري مادة معينة بكميات كبيرة مسببة نقصا حادا في المؤن، وكانت تعمد أحيانا إلى الاستيلاء على المحاصيل الزراعية والمنتجات لمناطق بأكملها لتموين الجيش والقصور السلطانية. فعلى جبهة البلقان في أواخر القرن الثامن عشر ألزمت الأقاليم المجاورة بتأمين حاجة الجيش من الحبوب، أما المؤن الأخرى مثل الرز والقهوة والكعك فكانت تأتي من مصر وقبرص. والواقع أن الدولة كانت تبذل جهودا كبيرة لتأمين احتياجات سكان إسطنبول من المواد الغذائية، خوفا من أن تؤدي قلة المؤن إلى وقوع اضطرابات لا تحمد عقباها. ولهذا وضعت الدولة الكثير من الأنظمة حول تأمين احتياجات سكان العاصمة من القمح والمواشي. كما أننا لا نستطيع الجزم كما يزعم البعض بأن هذه السياسات من جانب الدولة هي التي أضرت بعملية التنمية الاقتصادية وأدت إلى أزمة اقتصادية أواخر القرن الثامن عشر، كما لا نستطيع الجزم كما يقول آخرون بأن السبب الأساسي يعود إلى إهمال الدولة فرض قيود على التجارة في سبيل المصلحة العليا للدولة. والواقع أن كلا الطرفين ينسى أن الدولة لم تكن تمسك بزمام الأمور على النحو الذي يتصورونه، إذ من المحتمل أن تكون عوامل خارجية تتصل بالاقتصاد العالمي قد أثرت أكثر من سياسة الدولة في هذا الشأن. لذلك نرى أنه من المفيد أن نبحث عن عوامل أخرى نستطيع في ضوئها فهم التطورات التي طرأت بشيء من الثقة أن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر بدأت تنأى عن سياسة توزيع المؤن، بحيث أخذت قوى السوق حسب تعبير الاقتصاديين تلعب دورا أكبر من ذي قبل. الحياة السياسية في قمة السلطة. كان السلاطين خلال القرن الثامن عشر يتمتعون في أغلب الأحيان بسلطة رمزية لا تتعدى التوقيع على المراسيم أو القرارات التي كان يتخذها كبار رجال الدولة باسم السلطان. وبالرغم من أن حكم الحريم كان قد ولى عهده، فقد بقيت بعض النساء من الطبقة الحاكمة يتمتعن بنفوذ كبير، إذ أن الأسرة المالكة استمرت في تزويج بناتها من كبار رجال الدولة كوسيلة للمحافظة على ولاء هؤلاء ودعمهم، لا سيما في الفترة التي أخذ نفوذ القصر يضعف. ففي سنة 1656 تنزل السلطان محمد الرابع عن سلطاته التنفيذية للصدر الأعظم محمد كوبريلي، وأصبحت الإدارة السياسية منذ ذلك الحين إن لم يكن قبله بيد الوزراء والباشوات. كما أخذ نفوذ الطبقة العسكرية بالتلاشي نظرا لتوقف الفتوحات، وبالتالي أصبح المطلوب الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. لذلك كان من الطبيعي أن يصبح تعيين موظفي الدولة بيد الوزراء والباشوات وحاشياتهم، والذين يشكلون طبقة اجتماعية تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والتجارية بفضل تحكمها بحقوق استثمار الأراضي الزراعية ونشاطها التجاري المتزايد، بالإضافة إلى تسلطها على دور الأوقاف الإسلامية. ونستطيع القول أن طبقة الباشوات هذه أصبحت في نهاية القرن السابع عشر تتحكم عموما بسياسة الدولة الخارجية والداخلية. وقد حاول السلطان مصطفى الثاني أن يستعيد السلطة الفردية التي كان يتمتع بها أسلافه، لكنه لم يفلح في مسعه، ولا سيما عندما حاول إعادة إحياء النظام الإقطاعي وحقوق الوراثة التي كان الفرسان الإقطاعيون يتمتعون بها. وقد أدت هذه المحاولة الفاشلة إلى ما عرف في التاريخ العثماني بحادثة أديرنا عام 1703، حين دعي السلطان مصطفى للمثول أمام الديوان في إسطنبول لشرح موقفه. والحق أن هذه الأحداث كانت إيذانا بتعاظم نفوذ الصدر الأعظم والباشوات في إدارة شؤون الدولة. لقد حاول السلاطين التعويض عن فقدانهم لمركزهم القيادي المتميز في إدارة الدولة باللجوء إلى أساليب جديدة للمحافظة على وجودهم كرمز للسلطة. ففي أوائل القرن الثامن عشر شرع الباب العالي بإعادة تنظيم رحلات الحج وصيانة الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة، وذلك لتدعيم سلطة البلاط وشرعيته. ففي الفترة من 1718 إلى 1730 اتبع السلاطين شتى الوسائل للمحافظة على نفوذهم وشرعيتهم. فالسلطان أحمد الثالث عمد إلى إنفاق المال الوفير والانصراف إلى حياة البذخ وتشييد القصور، وقد حذى حذوه في ذلك كبير وزرائه إبراهيم باشا الذي كان متزوجا من فاطمة ابنة السلطان. والحق أن إقبال السلطان وكبير وزرائه على حياة البذخ في تلك الفترة كان يرمي إلى استقطاب كبار رجال الدولة القاطنين في إسطنبول، على غرار ما كان يفعله نظيره ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي عرف بتبذيره وإنفاقه على الولائم والحفلات التي أنهكت خزينة الدولة. والمعروف أن لويس هذا أجبر عددا من النبلاء على الإقامة الدائمة في قصر فرساي، وقد اتبع السلطان والصدر الأعظم تقليدا مشابها لاستمالة كبار رجال الدولة والمحافظة على هيبة السلطان وشرعيته. وهنا تجدر الإشارة إلى قوانين الملابس التي حددت شكل اللباس الزي الذي يفترض أن يرتديه الفرد تبعاً لرتبته الاجتماعية أو الرسمية وكذلك دينه أو مهنته. فعلى سبيل المثال كان على المسلمين أن يرتدوا ملابس من ألوان وأقمشة معينة لا يحق للنصارى أو اليهود ارتداؤها. كان السلاطين يقصدون من تطبيق قوانين كهذه التأكيد على دورهم كقيمين على المجتمع بعد أن تلاشت سلطتهم العسكرية والإدارية. الصراعات الداخلية بين أركان السلطة والشعب. لعبت الطبقة الانكشارية التي باتت تشكل طبقة عسكرية دورا في الصراعات الداخلية التي نشبت بين النخبة الحاكمة من جهة وبين أفراد هذه النخبة وعامة الشعب من جهة أخرى. كانت الانكشارية بمثابة العمود الفقري للجيش إلى جانب عملهم كحاميات متمركزة في المدن، لكن قيمتهم العسكرية تضاءلت ولم تعد كسابق عهدها إلى حد أن الدولة أخذت تعتمد أكثر فأكثر على قوات من القرم ومناطق أخرى. وبحلول سنة 1700 أصبح العساكر الانكشارية قوة لا يعتد بها، والأخطر من ذلك أن هذه القوة أصبحت عديمة الانضباط ودبت فيها روح التمرد. والحق أن تطور الانكشارية على سلطة الدولة الممثلة بالسلطان بدأ يظهر خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر عندما انتهكوا حرمة جثمان السلطان سليمان الكبير، ولم يدع ابنه سليم يعتلي العرش إلا بعد أن أجزل لهم العطاء. وبما أن الانكشارية كانوا دوما يحيطون بالسلطان باعتبارهم حرسه الخاص، فقد حاولوا استغلال وضعهم الخاص وامتيازاتهم العسكرية إلى حد أنهم باتوا يتحدون إرادة السلطان، لا سيما بعد أن ساءت أوضاعهم المعيشية نتيجة لتأخر الدولة في دفع مرتباتهم التي لم تعد تكفي لسد حاجاتهم في ظل التضخم المالي الحاد الذي عم البلاد في ذلك الحين. وبما أن حاميات المدن كانت في معظمها من العساكر الانكشارية، فقد أدى ذلك تدريجيا إلى نشوء علاقات تجارية مع سكان هذه المدن كان الغرض منها زيادة موارد رزقهم. وتجلت هذه الظاهرة في إسطنبول وعدد من المدن الهامة مثل بلغراد وصوفيا والقاهرة ودمشق. وعلى ذلك اضطر كثير منهم إلى مزاولة المهن الحرة وبعض الصناعات اليدوية. وبنهاية القرن السابع عشر أصبح الانكشارية جزءا من النسيج الاجتماعي والتجاري، مستفيدين من انتمائهم ولو شكليا إلى شريحة اجتماعية لها امتيازاتها. والواقع أن زعمائهم الأغوات بقوا حتى ذلك الوقت يتبوؤون مناصب رفيعة في مجالس الدولة. والجدير بالملاحظة أن المكانة الاجتماعية المتميزة لهؤلاء أصبحت متوارثة، لا سيما بعد أن سمحت الدولة لأفراد الألوية الانكشارية بالزواج والعيش خارج معسكراتهم. وهكذا أصبحت الطبقة الانكشارية ذات نفوذ بالغ بحكم الصلات التي صارت تربطها بعامة الشعب. وبلغت جرأتهم حدا جعلهم يتحكمون بخلع وتنصيب السلاطين وكبار الوزراء، بحيث أصبحوا العنصر المهيمن في النزاعات الداخلية، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا شكلا من أشكال السخط الشعبي ويعبرون عن نبض الشارع، إلى أن تم القضاء عليهم كقوة سياسية سنة 1826. من هذا المنطلق يمكن اعتبار القرن الثامن عشر العصر الذي أصبحت فيه الجماهير في الكثير من المدن العثمانية تعبر عن نقمتها من خلال انتفاضات شعبية أو تظاهرات بدعم وتحريض الانكشارية. الحياة السياسية في الأقاليم. فيما كان زمام الحكم يفلت من أيدي السلاطين ليستقر في أيدي الأعيان والوزراء، ومن ثم في أيدي جماهير إسطنبول، كانت الولايات تشهد تحولات هامة، إذ أصبحت السلطة المركزية للدولة ضعيفة في حين قويت شوكة الأعيان والبشوات في مختلف أقاليم الإمبراطورية. فعلى سبيل المثال سيطرت أسرة قرع عثمان أغلو وشابان أغلو وجانكلي علي باشا أغلو على الحياة السياسية والاقتصادية في غرب ووسط وشمال شرق الأناضول، في حين استقل علي باشا الجنيني أو الجنيني بحكم مقاطعة بيروس اليونانية، كما سيطر عثمان باشوان أغلو على المنطقة الواقعة في أسفل الدانوب من بلغراد حتى الساحل الأدرياتيكي. أما في الأقطار العربية فقد حكمت أسرة سليمان باشا المملوكية بغداد خلال القرن الثامن عشر بأكمله، كما حكمت أسرة الجليلي الموصل في الوقت الذي تعاقب على حكم مصر عدد من الحكام الأقوياء مثل محمد علي بك الذي كان في واقع الحال من المماليك. يمكن تقسيم الأعيان أو السادة في الأقاليم إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى وهي الفئة التي تحذرت من الولاة أو كبار الموظفين المعينين من قبل السلطة المركزية، والتي استوطنت فيما بعد في المناطق الخاضعة لإدارتها، بالرغم من أن سياسة الدولة كانت تتعمد تعيين الولاة وكبار الموظفين المنتدبين في الأقاليم لفترة محدودة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التعيينات كانت لفترات قصيرة نسبيا في القرنين السادس والسابع عشر، ولفترات أطول في القرن الثامن عشر، وذلك لأن ولاة الأقاليم الإيالات وكبار الموظفين المنتدبين أصبحوا يغارون على مناصبهم ويسعون بشتى الطرق للبقاء في مراكزهم. أما الفئة الثانية فتنتمي إلى طبقة الزعماء والإقطاعيين المحليين التي كانت تتمتع بالسطوة والنفوذ قبل مجيء العثمانيين، ومما لا شك فيه أن بعض السلاطين سمحوا لهذه الطبقة بالاحتفاظ بامتيازاتها، كما حصل في البوسنة حيث بقي عدد كبير من الأسر الإقطاعية محافظا على مركزه وامتيازاته. وفي رأينا أن المؤرخين لم يعيروا هذا الجانب الاهتمام الذي يستحقه، وفي رأينا أيضا أن هذه الأسر لعبت دورا لا يستهان به في العهد العثماني. أما الفئة الثالثة فهي الطبقة المتحدرة من المماليك الذين يعود تاريخهم إلى العصور الإسلامية الوسطى، وقد حكم المماليك مصر لبضعة قرون كانوا خلالها يستوردون آلاف الأرقاء، إلى أن قضى العثمانيون على دولتهم بين سنتي 1516-1517. والواقع أن بيع وشراء الأرقاء من قبل الولاة أو القادة العسكريين استمر في العهد العثماني، وكان الأمراء والولاة أو الحكام المحليون يشترون الأرقاء ويلحقونهم بخدمتهم بعد تدريبهم تدريبا عسكريا أو تأهيلهم لتسلم مناصب إدارية، وكان المملوك يدين بالطاعة والولاء لسيده حتى بعد اعتاقه، ولكنه إلى جانب ذلك كان يتمتع بسطوة ونفوذ تبعا لقدرته ومواهبه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أحمد باشا الجزار الذي حكم صيدا وعكا، وسليمان الذي حكم بغداد، فقد كان كل منهما في السابق مملوكا يعمل في خدمة علي بك الكبير حاكم مصر. أما في الجزء الأوروبي من الإمبراطورية وبالتحديد في مولدافيا وولاشيا رومانيا الحديثة، فقد بقي الحكام والأمراء المحليون يمارسون سلطتهم تحت السيادة العثمانية حتى سنة 1713، عندما أقصوا عن مراكزهم لتواطؤهم مع بطرس الأكبر قيصر روسيا. وعين الباب العالي مكانهم عددا من الأعيان وأثرياء الجالية اليونانية الأرثوذكسية المقيمة في إسطنبول اليونانية، والحق يقال أن هؤلاء الحكام الجدد كانوا طغاة مستبدين تحكموا برقاب الفلاحين، وكان حكمهم أشد قسوة من غيرهم. ويمكن القول بوجه عام أن أعيان البلاد والزعماء المحليين ظلوا يتمتعون بنفوذهم بعد أن فتح العثمانيون تلك البلاد بفضل صلاتهم الوثيقة برجال الدين والعلماء والتجار وكبار الملاكين. والواقع أن الأسر التي تحدرت من الفئتين الأوليين عمدت إلى توطيد نفوذها عن طريق الزواج والمصاهرة مع مثيلاتها من الأسر، ونتيجة لذلك أصبحت بعض السيدات يتمتعن بمكانة عالية ونفوذ، ويمتلكن العقارات والضياع، ويشرفن على إدارة الأوقاف التي وهبنها لأغراض دينية أو خيرية. وقد أدى ذلك إلى تعاظم نفوذ هذه الأسر في الإدارة المحلية ولدى السلطة العثمانية المركزية. والجدير بالملاحظة أن الزعماء المحليين ظلوا بوجه عام يدينون بالولاء للسلطان والباب العالي، ويؤدون الضرائب المستحقة الخراج، بالإضافة إلى إمداد الجيش بالمقاتلين في الحروب الخارجية. ولا شك أنه كانت هناك علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة بين الباب العالي وأعيان الأقاليم التابعة للإمبراطورية العثمانية. وسبق أن أشرنا إلى أن الدولة إبان القرن الثامن عشر كانت تعتمد على الولايات كمصدر أساسي لسد احتياجاتها من الجنود، وعلى ذلك كان من الطبيعي أن يقوم الزعماء المحليون بإمداد الجيش بالرجال لضمان شرعيتهم المستمدة من الحكومة المركزية وللمحافظة على المنافع الاقتصادية التي كانوا يجنونها كما سنبينه. في سنة 1695 أخذت الدولة بجباية الضرائب عن الأراضي الزراعية بطريقة غير مباشرة، تقوم على بيع بالمزاد حق جباية الضرائب في منطقة معينة لقاء مبلغ نقدي يدفع لخزينة الدولة. وبحلول سنة 1703 أصبح هذا النظام في تحصيل الضرائب شائعا في كل من بلاد البلقان والأناضول والأقطار العربية، وقد مكنت هذه الطريقة الوزراء والباشوات في الطبقة الحاكمة من التحكم بهذه المزادات بالتواطؤ مع الزعماء المحليين والأسر الكبيرة لتحقيق مكاسب مالية. وعلى ذلك كان من الطبيعي أن يعمد الزعماء المحليون إلى إرضاء كبار رجال الدولة في إسطنبول، حرصا على امتيازاتهم الخاصة بجباية الضرائب على الغلال الزراعية. ليس غريبا إذن أن يذعن الزعماء المحليون لمطالب الباب العالي ويقدمون الدعم العسكري في أوقات الحروب أو عند الطلب. بقي هذا الطابع من التعاون المبني على المصلحة المتبادلة بين السلطة المركزية والزعماء المحليين خلال الفترة من 1700 إلى 1768. بيد أن الحرب الروسية العثمانية التي نشبت في الفترتين من 1768 إلى 1774 ومن 1787 إلى 1792 وما أحدثته من استنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية أدت إلى تزايد اعتماد الدولة على الدعم المادي والعسكري للزعماء المحليين الذين أصبحوا منذ ذلك الحين يتمتعون بنفوذ وبحرية أكبر في اتخاذ القرار بمعزل عن السلطة المركزية. ومن الأمثلة على ذلك أحمد باشا الجزار وقرا عثمان أوغلو وعلي باشا الجنيني أو الجنيني وعثمان باشوان أوغلو، وقد خاض هؤلاء عدة حروب ضد منوئهم من الزعماء المحليين وأحيانا ضد الروس. ويلاحظ أن أحمد باشا الجزار وعلي باشا الجنيني اتبعا سياسة خارجية شبه مستقلة، وهناك من المؤرخين من يرى أن هذا السلوك كان يعكس محاولات مبطنة للانفصال عن الدولة العثمانية، لكن هذا التفسير للوقائع مشكوك فيه من وجهة نظرنا للاعتبارات التالية. في سنة 1808 زحف مصطفى باشا البيرقدار قاصدا إسطنبول على رأس جيش عثماني قادما من المناطق البلغارية المحاذية لنهر الدانوب، وذلك لإنقاذ السلطان من الإنكشارية الذين باتوا يشكلون خطرا على السلطان. وحين دخل إسطنبول سارع للدعوة إلى اجتماع عام ضم عددا من كبار الزعماء والأمراء في منطقتي البلقان والأناضول، وقد تمخض عن هذا الاجتماع التوقيع على اتفاقية خطية تنص على التزام الجميع بإطاعة السلطان والعمل بتوجيهاته. إن هذه الحادثة تدل على التطور الذي طرأ على نظام الحكم المركزي، إذ أصبح السلطان رهن إرادة الزعماء والأعيان. ومن ناحية أخرى فإن مجرد تعهد هذه الأطراف بالتقيد بأوامر السلطان يدل على أن الإدارة العثمانية المركزية وعلى رأسها الأسرة الحاكمة لم تفقد تماما سلطتها السياسية حتى في أوقات ضعفها. والحق أن اتفاقية سنة 1808 لم تلغي العلاقة القائمة على المنفعة المتبادلة بين أعمدة الحكم في إسطنبول والولاة أو زعماء الأقاليم، وذلك لأن الدولة كانت تحتاج إلى الدعم المالي والعسكري والخدمات الأخرى التي كان الزعماء المحليون والولاة يقدمونها للباب العالي. وفي المقابل كان الباشوات والزعماء المحليون في الأقاليم يلجؤون إلى الباب العالي والسلطان لمنحهم امتيازات تمكنهم من التحكم بموارد الدولة في هذا الإقليم أو ذاك. الحركات الدينية الإصلاحية في ظل الضعف السياسي والعسكري. اتخذت الحركة الوهابية التي قامت في الجزيرة العربية موقفا مغايرا لهؤلاء الزعماء الذين ورد ذكرهم، ذلك أن الحركة السلفية رفضت رفضا قاطعا الاعتراف بشرعية الحكم العثماني. ولا شك أن ظهور الدعوة السلفية لم يأتي من فراغ، بل كان يعكس أوضاع المسلمين المتردية في كل مكان. فالدول الإسلامية والمسلمون عموما في شمال أفريقيا والإمبراطورية العثمانية وإيران والهند كانوا عاجزين عن الوقوف في وجه التوسع الأوروبي. منذ القرن الثامن عشر وما بعده ثمت رأيان حول تفسير ظاهرة العجز وكيفية معالجته. الرأي الأول يرى أن ضعف الدولة العثمانية يعود إلى تفوق الدول الأوروبية في ميدان التكنولوجيا، وعلى ذلك وجد العثمانيون أن الحل يكمن في الحصول على أفضل التكنولوجيات العسكرية المتوفرة وتوظيفها لأغراضهم كما فعل السلاطين في بداية التوسع العثماني. ولكن الوضع في القرن الثامن عشر فرض على الدولة الاستعانة بالأوروبيين في هذا المجال، وبالفعل دعي عدد من الضباط العسكريين الأجانب إلى العاصمة إسطنبول، ومن هؤلاء على سبيل المثال البارون دوتوت الذي كلف بإنشاء فرقة مدفعية حديثة. وقد بقي في خدمة الجيش العثماني من سنة 1755 حتى سنة 1776، في حين سعى قائد الأسطول العثماني أمير البحر غازي حسن باشا لإعادة بناء الأسطول وتحديثه إلى أقصى حد. أما الرأي الآخر وهو الذي تبنته جماعات إسلامية، فيرى أن انحطاط المسلمين يعود إلى انحلال الدين والأخلاق بالدرجة الأولى، وأنه لا سبيل للتقدم إلا بالتمسك بالقيم الإسلامية الحقة. وقد نشأت عدة حركات إصلاحية، منها الفرقة الصوفية التيجانية في شمال أفريقيا، والحركة السلفية في الجزيرة العربية، والحركة الفكرية التي تزعمها الفقيه المسلم شاه ولي الله في دلهي في شبه القارة الهندية. والواقع أن هذه الحركات الثلاث طرحت حلولا مختلفة من منظور ديني لمشكلة ضعف وتخلف الدول والشعوب الإسلامية في العالم. والحركة السلفية وهي التي تهمنا في هذا البحث كانت تهدف إلى إعادة إحياء المجتمع على أسس إسلامية وتنقية الدين الإسلامي مما علق به من بدع وتقاليد تتنافى مع تعاليم الإسلام والسنة. وعلى ذلك قام الداعية والإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بتوعية المسلمين في الجزيرة العربية إلى ضرورة العودة إلى مبادئ الإسلام المتمثلة في المذهب الحنبلي نسبة للإمام أحمد بن حنبل. وقد اعتبر محمد بن عبد الوهاب أن المسلمين قد انحرفوا عن دينهم وتعاليم القرآن الذي أنزله الله على النبي الكريم. والواقع أن مثل هذه الدعوة حملت في طياتها أخطارا جسيمة بالنسبة للعثمانيين الذين كانوا قد فقدوا سيطرتهم منذ أوائل القرن الثامن عشر على أجزاء من الجزيرة العربية بالإضافة إلى اليمن وحضرموت. وقد نجح أتباع عبد الوهاب في بسط سيطرتهم على معظم ما تبقى من الجزيرة العربية، وشنوا عددا من الغارات على العراق امتدت حتى بغداد. ويكمن الجوهر الحقيقي للدعوة السلفية في إعلان محمد بن عبد الوهاب بأنه لا يجوز أن تبقى مكة والمدينة تحت السيادة العثمانية، وانتقد سلوك المسلمين وانتشار البدع التي لا يجيزها الإسلام والشرع، وأن من واجب المسلمين تطهير الأماكن المقدسة من الفساد والمفسدين. وتمهيدا لذلك عقد ابن عبد الوهاب تحالفا مع محمد بن سعود الذي تبنى الحركة السلفية، ووفقوا سنة 1803 إلى الاستيلاء على مكة والمدينة. وقد قيض لأسرة آل سعود بعد قرن من الزمن أن تؤسس المملكة العربية السعودية. كان السلفيون بخلاف الزعماء المحليين الآخرين ينكرون شرعية الحكم العثماني ويسعون لإقامة دولة إسلامية. بيد أن هذا التحدي الصريح للشرعية العثمانية لم يخف عن أعين الدولة، ففي الوقت الذي كان فيه ابن عبد الوهاب يدعو للإصلاح الديني، كان الباب العالي يحرص على الظهور بمظهر الحارس للأماكن المقدسة والمسؤول عن حماية الحجاج وسلامتهم. ولذلك نجد السلاطين خلال القرن الثامن عشر يركزون على دورهم كخلفاء وحماة للإسلام والمسلمين في كل مكان. نخلص إلى القول بأن النجاح الذي أحرزه السلفيون في أواخر القرن التاسع عشر نبه العثمانيين إلى ضرورة أن تبقى الأماكن المقدسة تحت سيادتهم من منطلق سياستهم الرامية إلى توحيد المسلمين تحت الراية العثمانية دون منازع.